ونشرعه في مجلس الختام بإذن الله في تعليقنا على هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام أحمد بن أبي بكر الزميلي في أصول التربية والتنشئة، وما الذي ينبغي أن ينشأ عليه الأطفال وأن يربوا عليه. بسم الله نبدأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله قوله: وإن بدت أمارة التمييز. نحن وصلنا إلى المرحلة التي يصل فيها الطفل إلى سن التمييز، وعندما يبدأ يعقل الصواب من الخطأ. هذا هو التمييز، عندما يبدأ طفلك يعقل الصواب من الخطأ ويفهم الأمور ويمكن أن يعلم وأن يوجه. فما هو أول شيء يوجه له الأبناء؟ ما هو أول شيء ينبغي أن يطرق أسماعهم؟ ما هي المجالس التي ينبغي أن تغرس في عقولهم؟ هنا تكلم الزميل بكلام نفيس لمن يبحث عن التربية الصحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بدت أمارة التمييز وكل فهم فاضل عزيز، وصار يستحي من الأمور، فذاك من أول بدء النور، هدية من ربه أهداها، عرف بها الأشياء بمقتضاها. عرفنا معنى هذه الأبيات، وأنها من نعمة الله الوافرة على العبد أن يرزقه طفلا مميزا بين الخير والصواب. طفل من بداية حياته يستطيع أن يعرف الخير من الشر جملة، وأن يعرف أين يذهب وأين يغدو، وما هي المجالس التي ينبغي أن يجتنبها، وما هي المجالس التي ينبغي أن يطرقها. إذا رزقك الله طفلا له فهم ثاقب وعقل راجح كما قال الزميل، فهذه من نعم الله التي يكون شكرها باستغلالها، يكون شكرها ليس فقط باللسان وإنما بالعمل واستثمار طاقة هذا الطفل فيما يعود عليه وعلى أمته بالخير والسداد. فذاك أول وقت فهم الطفل، أشرق بها عليه نور العقل، فيلزمه الدرس للقرآن، فإنه علم عظيم الشان. إذن هنا صرح الزميل ما هو أول شيء ينبغي أن يطرق آذان الصبي، وما هو أول مجلس ينبغي أن يجلسه. قال: فيلزمه الدرس للقرآن. هذا أول شيء اعتادته الأمة في تربية أبنائها قبل أن يدخل المدارس ويدخل في عجنة الحياة الراتبة. عليك أن تعلمه القرآن، إما أنت إذا كنت جيدا كأب أو كأم، وإما أن توجهه إلى كتاب من الكتاتيب أو إلى معلم حاذق ليبدأ تعليم القرآن. أول شيء ينبغي أن يتعلمه ليس الأحرف الإنجليزية وليس اللغات الأجنبية وليس كيف يلعب الألعاب وليس كيف يلهو مع اللاهين. أول شيء ينبغي أن يطرق إذنه، أول المدخلات التي يجب أن تلامس قلبه، هي كتاب ربك سبحانه وتعالى. وكما قال أئمتنا وعلماؤنا: أعطي طفلك القرآن والقرآن سيعطيه كل شيء. من ملك طفله القرآن صغيرا القرآن سيحفظه كبيرا. أما من أعطى ابنه فقط المدرسة صغيرا والحياة الراتبة ولم يعلمه القرآن، فهذا لا شك سيضيع في متاهات الحياة وفي زمن الفتن. لذلك أول أصول التربية الصحيحة في سن التمييز أن يعلم الطفل القرآن كما قال العلامة الزميلي: فليلزموه الدرس للقرآن، فإنه علم عظيم الشأن. أصل العلوم وبحرها وأساسها هو علم يصلح قلبك ويقودك إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة البدء من السور القصيرة من جزء عمة، فإن هذه السور تتكلم عن أصول الاعتقاد والدار الآخرة، فيتشرب طفلك هذه العقيدة ويتعلمها منذ نعومة أظفاره، فينشأ في قلبه الخوف من الله والخوف من عقاب الله والخوف من الدار الآخرة قبل أن ييبس عوده على الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فيلزمه الدرس للقرآن، فإنه علم عظيم الشان، أيضا وشغل شاغل قلب الصبي عن كل ما يوجب نقص الأدب. أي من فوائد اشتغال الطفل بالقرآن أن اشتغاله بكتاب الله حفظا ومراجعة ومدارسة في سن مبكرة يشغله عن الاشتغال بالأخلاق السيئة التي تنقص أدبه. لذلك قال: أيضا القرآن شغل شاغل قلب الصبي، سيشغل قلبه. شوف، الصبي عبارة عن صفحة بيضاء كما قلنا، عبارة عن صفحة بيضاء، أنت من سينقشها وأنت من سيرسم حكايتها. ففرق بين أب نقش حكاية طفله بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبين أب نقش الحكاية بأفلام الكرتون والسوشال ميديا والألعاب الإلكترونية. فرق هائل جدا بين طفل نشأ في الكتاب وطفل نشأ على الجهاز الجوال، فرق هائل لا يمكن أن يستوي هذا وهذا في العقل والفهم وإدراك معاني الحياة والغاية من الوجود. فأنت أيها الأب كما نقول دائما من سيرسم الحكاية، وأنت من سيرسم الخطوط الأولى لقصة هذا الإنسان، فاتق الله في الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإياك أن يزهدك أحد بتحفيظه القرآن، أو أن يقول لك ما زال الطفل صغيرا دعه يشتغل باللعب أنه ذلك من اللهو، يحفظ القرآن كبيرا، إذا لم يحفظ القرآن صغيرا بالكاد يحفظه كبيرا. قل من ينشغل بالقرآن إذا يبس عوده، هو ما زال غضا طريا فسقه على رواية القرآن، اسقه من غذاء القرآن ومن نمير القرآن ينمو على موائد الله سبحانه وتعالى. أيضا وشغل شاغل قلب الصبي عن كل ما يوجب نقص الأدب، وإن ضرب معلم الصبيان أو والد بعضا من الولدان. الآن سيعلمك كيف تتصرف أيها الأب وأيتها الأم إذا سمعت أن مدرس القرآن أو مدرس العلم ضرب طفلك. بعض الناس يمكن يأتي بالعشيرة كلها على المدرسة ويضرب المدرس الذي ضرب طفله، أنت كيف تمد يدك على طفلي؟ وهذا عرف أنه لا يريد أن يربي، وإنما يريد أن يخرج طفلا هجينا. الطفل أحباب الكرام، الضرب غير المبرح المبرح الذي يكون على القدر المطلوب هذا ينبغي أن يحصل. وهذه التربيات المعاصرة السمجة التي تقوم أن الطفل لا يضرب أبدا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علموهم لسبع واضربوهم لعشر، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الضرب متى يكون؟ إذا كان له فائدة وإنتاجية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ضربا غير مبرح، لا يؤدي إلى إتلاف عضو أو تشويه جسد، وإنما ضرب خفيف كلي الأذن أو أخذ شيء من الشعر أو القرص على الجلد، قرص خفيف، المطلوب من التعزير وليس المطلوب من التعذيب. لكن كما قلنا الضرب له شرطان، أولا أن يجد المعلم أن الضرب منتج، لأن الضرب إذا لم يكن منتج فإنه لا يحتاج إليه. بعض الأطفال يعني يصبح عنده نوع من الغفلة والقسوة أنه مهما ضربته لا ينتج، فهل هنا الضرب مقصود شرعا؟ الضرب ليس مقصودا، الضرب إنما هو وسيلة وليس غاية، فمتى كانت هذه الوسيلة تفضي إلى المقصود فإنها تستعمل بالقدر المطلوب، وإذا كانت لا تفضي إلى المقصود فإنها لا تستعمل. وقد ذكر العز بن عبد السلام أن الطفل حتى على الصلاة، حتى على الصلاة إذا شعر الأب أن ضربه على الصلاة لن ينتج لا يضرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اضربوهم لعشر، لكن العز بن عبد السلام وضع قاعدة، قال إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بضربه على عشر إذا كان الضرب سينتج سيجعله يصلي أو يهتم بالموضوع، أما إذا كان الضرب سيزيده نفورا ويقلب حاله ويؤثر على نفسيته. فعلماءنا من القدم قالوا القاعدة العظمى التي تقوم عليها الشريعة ما هي؟ جلب المصالح، درسناها في القواعد الفقهية، جلب المصالح ودرء المفاسد. فالضرب إنما هو يفعل لمصلحة، فإذا لم يأتي بمصلحة وأصبحت مفسدته أعلى فلا يحتاج إليه. هذا أنبه عليه حتى لا يعرف أو يظن البعض أن الضرب مقصود لذاته، الضرب يبقى وسيلة من الوسائل. لكن هنا كما قلنا إذا بلغك أن معلم القرآن أو المعلم الذي يربي طفلك ضربه، كيف يكون موقف الأب أو الأم في معالجة هذه القضية؟ وإن ضرب معلم الصبيان أو والد بعضا من الولدان، قد يكون الضارب هو الأب أو المعلم حسب يعني المكان الذي وقع فيه التأديب. نعم. فلا يكن مثل النساء يبكي ويشتفع بغيره ويشكي. فيقول لا يكن طفلك مثل النساء، خاصة الطفل الذكر. الأنثى متوقع، الحساسية موجودة، لكن الطفل الذكر يعلمه أن لا يبكي عند الضرب وأن يكون رجلا، يعلمه أن لا يبكي عند الضرب وأن يتحمل وأن يكون رجلا، وأنه إذا رآه يبكي يقول أنت تفعل فعل النساء. الأصل في الرجل حتى لو ضربت على الخطأ تتحمل نتيجة خطأك وتجمد العين عند ذلك، تمام؟ فلذلك قال فلا يكن مثل النساء يبكي، يعوده الرجولة، ويشتفع بغيره ويشكي، يروح الطفل يستشفع بوالدته ويشكو إليها إن والدي ضربني ووالدي فعل بي كذا وكذا، واشفعي لي عند الوالد، خاصة إذا أخطأ قبل أن يضرب يهرب إلى الوالدة حتى يستشفع بها منعا من ضرب والده له. لا، الأم هنا يجب أن تخفف من عاطفتها، عادة الأم هي مصدر الحنية ومصدر العاطفة، فتخشى أن يضرب طفلها. إذا أردت أن تنتجي طفلا كبيرا فعلميه أن يتحمل، علميه أن يتحمل، إذا أخطأ أن يعزر وأن يؤدب، لكن كما قلنا بشرط أن يكون الأب عاقل في ضربه، أن يكون الأب عاقل متوازن وليس ممن يضرب ضربا مبرحا أو ضربا مؤديا أو ضربا متلفا. فمثل هذا لا، هنا ينبغي حماية الصبي حتى لا يؤذى وحتى لا يفسد فيه عضو من الأعضاء. فعادة الشجعان أن لا يذكروا كل الذي جرى لهم بل يصبروا، أن يقول الأب لطفله الذكر عادة الشجعان ماذا؟ أن يصبروا على ما يصيبهم. فإذا رأيت طفلك الذكر يبكي كما قال، أولا يقال له لا تفعل فعل النساء يا بني بالبكاء، وعليك أن لا تشتكي لغيرك، خلص تحمل نتيجة الخطأ، تحمل مسؤولية الزلل أنت. نعم حتى لو ضربت هذا الضرب المراد من تأديبك حتى لا تعود إليه مرة أخرى، وكن شجاعا حتى لو ضربت على الخطأ، كن شجاعا. قال فعادة الشجعان ألا يذكروا كل الذي جرى لهم بل يصبروا، يصبر وتحمل، هكذا ينبغي أن تكون، وهكذا يولد الرجال، وهكذا ينشأ الشجعان لهذه الأمة. نعم. وراحة الصبيان، لذلك يقول الغزالي عليه رحمة الله: وإذا ضربه المعلم فعليه ألا يكثر الصياح ولا يستشفع بأحد، بل يصبر ويذكر له أن هذا الصبر هو دأب الشجعان والرجال، وأن كثرة الصياح هو دأب النسوان، أي دأب الإناث، وليس من دأب الرجال. فهذا كله خلاصة ما ذكره الغزالي في قضية. فبالتالي إياك أيها الأب أن تمنع المعلم من ضرب ابنك الضرب المنتج، وهنا أضع خيوط، الضرب المنتج، أو أن تكون إذا أنت ذهبت وعزرت المعلم، لماذا ضربت ابني؟ ترى المعلم سقطت هيبته، خلاص ما فائدة من وجوده. إذا ذهبت إلى المعلم وأمام الطفل قلت للمعلم لماذا ضربت ابني، اعرف أن طفلك انتهى، وأنك سبب في ضياع هذا الطفل، وأنه لن يستطيع أحد أن يمد يده عليه مرة أخرى، لأن الأب خلاص هو غير مستحمل أن يضرب طفله. تحمل، لأن التربية ليست سهلة، خاصة في هذا الزمن، في هذا الزمن التربية ليست سهلة. فلا تكون هش المشاعر أيها الأب، كن قويا ثابتا. إذا كان المعلم فطنا ذكيا يعرف متى يوظف التعزير والضرب. نعم. وراحة الصبيان بعد المكتب أن يأذن الولي لهم باللعب. نعم. هنا انتقل إلى قضية هل الطفل ينبغي أن ينهك بالتعليم بالقرآن والسنة، أم ينبغي أن يعطى مساحة من اللعب واللهو. هنا الغزالي والأئمة الكبار، شوف موروثنا التربوي العالي، يعني نحن اليوم ننافس الغرب يتكلم في هذه الأمور، نحن وصلنا إليها في القرون الأولى من حياة هذه الأمة، تكلمنا في تفاصيلها ومتى يشد على الصبي ومتى يتم الإرخاء له، وأين مواطن الشد وأين مواطن الرخاء. فهنا ماذا يقول؟ قال وراحة الصبيان بعد المكتب، أن الصبي لا يجوز ولا ينبغي لوالدي والدته أن يشد عليه في القراءة والتحصيل، خاصة لما يكون عمره 7-8 سنوات، ترى الضغط الكبير يولد الانفجار كما يقولون. إذا أنت أنهكته وأتعبته وشددت عليه، متوقع أن تصبح عنده ردة فعل. وهذا رأيناه مع بعض الناس، بعض الرجال يرى في طفله نبوغا، يرى في طفله نبوغا فيستعجل عليه في نبوغه، فيستعجل عليه ثمرة نبوغه، فيبدأ يشد عليه في التحصيل، بدك تختم القرآن عمرك 7 سنوات، بدك تحفظ ألفية ابن مالك عن 9 سنوات، بدك تختم الكتب الستة قبل البلوغ. لا أخي، كل طفل له طاقته، ومن الأخطاء أن تقارن طاقة طفلك بطاقة طفل آخر أيضا، هذا من الأخطاء الكبيرة التي تحدث في عملية التربية، إنه شوف ابن عمك أو ابن خالك كيف بيحفظ أحسن منك. طب هذا قد يكون جيد أحيانا وقد يكون غير جيد في أحيان أخرى. جيد إذا كان طفلك عنده طاقات لكنه لا يوظفها، فجيد أن تعزره وأن تقارنه بغيره. لكن إذا كان طفلك ضعيف الطاقات في الحفظ، هنا عملية المقارنة ستكون كسر لقلبه. فالمقارنة بينه وبين غيره لا تكون أحبابي إلا إذا كانت المقارنة منتجة. إذا كان طفلك عنده طاقات وأنت متأكد منها لكنه لم يوظفها بالشكل الصحيح، تقول له انظر إلى ابن عمك أو ابن خالتك أو ابن فلان كيف حفظ أكثر منك، حتى تدعوه إلى ماذا؟ إلى المنافسة. لكن إذا طاقاته محدودة وقدراته العقلية معتدلة، مقارنته بغيره ممن يفوق في القدرات العقلية قد تكون كسراً لمعنوياتي وإحباطا له. فهنا ينبغي أن تكون متوازنا أثناء عملية التربية، لا تقارن بمن يفوق في القدرات العقلية كما يقول، وأن تعطيه مساحة من اللعب والله. بعض الشباب يقرأ سيرة ابن الجوزي، وكان ابن الجوزي لا يلهو مع الصبيان، فماذا يريد؟ أن يطبق سيرة ابن الجوزي على طفله فيهدم طفله. لا، ابن الجوزي هذا الشيء قدري، أنه كان خلص حبب إليه العلم من الصغر، لكن طفل قد لا يكون كذلك. أنا هدفي في النهاية أحباب الكرام أن أنتج للأمة شابا متوازنا، بغض النظر صار عالم ما صار عالم هذا شيء آخر، المهم أن أنشئ للأمة شابا متوازنا، محافظا على الطاعات، مبتعدا عن المعاصي والزلات. طموحك في ابنك أن يكون أكثر من ذلك، هذا توفيق الله، ابذل جهدك، حاول، عزز، انظر للمداخل والمخارج، لكن لا ترهق طفلك ولا تحمل فوق طاقته الاستيعابية حتى لا يكون ذلك سببا في انتكاسه في المستقبل. بعض الأطفال شد عليهم والدهم في الصغر، فعندما كبروا لشدة الضغط هذا الضغط سبب لديهم نفرة من الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول أكلفوا من العمل ما تطيقون، مش مر معنا هذا الحديث في الشمائل المحمدية، أكلفوا من العمل ما تطيقون. فالطفل له طاقة يكلف على حسب طاقته، وأنت كأب عليك أن تتفطن لهذه الطاقة وتستبصر بها. ما يصلح الأب غافل عن هذه الطاقة، لأن بعض الشباب كما قلنا خاصة الشباب المتدين متحمس بيقول يا شيخ بدي أطلع ابن عالم، بدي أطلع ابن يكون بمضاهاة الأئمة، وجزاك الله خير على الهمة، لكن قد لا تبتسم لك الحياة دوما. وفي النهاية الناس أبناء زمانهم كما قالوا، الناس أبناء زمانهم. نحن في زمن المدخلات فيه صعبة والفتن فيه كثيرة، لا أقول هذا سبب للإحباط وعدم إخراج الطاقات، حاول، لكن أقول ذلك حتى لا تحمل طفلك فوق طاقته وتريد أن يخرج ابن تيمية في زمن لا يوجد فيه المشايخ الذين تعلم عليهم ابن تيمية. ابن تيمية في النهاية هو وليدة مشايخ وعلماء، هل طفلك وفر له من المشايخ ما وفر لابن تيمية؟ هل وفر له من البيئات وما شابه ذلك ما وفر له؟ فأحيانا الواقعية جيدة، أحيانا الواقعية جيدة حتى يكون الإنتاج متزنا وليس إنتاجا يعني فاسدا وأنت تظن أو تحسب أنك تحسن صنعا. نعم. فإنه عند الصبا محبوب وقلبه أيضا به يطيب. ما هو الذي عند الصبا محبوب؟ اللعب. قال فإنه أي فإن لعب الصبي بطبعهم وفطرتهم، الصبيان يحبون ماذا؟ اللعب، يحبون المرح. هكذا الصبي، هذا ليس عيبا، ليس عيبا في طفلك، أنه ما أنت كنت في يوم من الأيام طفل وكنت تحب اللعب، يعني وأنت خرجت عالما نحريرا، نحن كنا أطفال وكنا نحب اللعب واللهو وكنا نأنس بذلك، فهذه فطر فطر الله عليها الناس، فلا تخالف الفطر ولا تنكسها ولا تحملهم فوق طاقتهم، وحاول أن تلعب مع طفلك. يعني أيضا مشاركة الأب والأم لأطفالهم في اللعب وممارسة هذه الأنشطة مهم جدا، لا تكن جامدا، خاصة بعض الطلبة العلم يقول لك أنا دائما منشغل بالقراءة عن طفلي، دائما منشغل بطلب العلم، لا، ولأهلك عليك حقه. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ولأهلك عليك حقه، فالزوجة لها حق والأطفال لهم حق أن تشاركهم في صناعة حياتهم ومستقبلهم، أفضل من أن يشعر الطفل من الصغر بوجود حاجز بينه وبين أبيه فيبدأ يملأ الفراغ العاطفي عنده عند غيرك، ويبدأ يملأ عند أشخاص لا يحسنون صنعا ويعطونه مدخلات فاسدة. حاول أنت أن تملأ الفراغ العاطفي عند طفلك بمشاركته بحياته وما يحبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عائشة، وكانت عائشة ماذا في يعني من حيث الحكم الحياة طفلة، ما زالت 7-8 سنوات، فكانت عائشة عندها دمى، تدخل صويحباتها يلعبن معها بدمى، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل تخبئ عائشة الدمى خلف الستار ويهرب صويحباتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسرب البنات إليها حتى يلعبن معها لأنها كانت أصغر زوجاته، وكان يسألها عن ألعابه. شفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم المشارك في معارك والأمة ومشاكلها، يفكر حتى بعقلية عائشة في بعض تفاصيل حياتها عندما كانت طفلة. كان عندها دمية على صورة فرس وله جناحان، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يداعبها؟ فرس له جناحان؟ فقالت عائشة تداعبه: ألا ما بلغك أن سليمان عليه السلام كان له فرس وله جناحان؟ شوف مشاركته لعائشة في تفاصيل حياتها الصغيرة مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من السماء، فمن أنا وأنت حتى لا نشارك أصبياننا في هذا؟ أنت لا يوحى إليك من السماء وأنت طالب علم تخطئ وتصيب وعندك اجتهادات صائبة وخاطئة، فبالتالي أنت مهم جدا أن تنتبه لهذه القضية ولا تحمل الأمر فوق طاقته. العب مع صبيانك وجالسهم ومازحهم وشاركهم في همومهم. نعم قد لا يكون هم الصبي همك، لكن انزل شوي للمستوى، فكر بما يهتم به، هذا سيؤثر في قلبه جدا عندما يكبر، وستوطد العلاقة بينك وبين طفلك، وستكون مصدر ثقة له، وسيأتي إليك يبوح لك بالأسرار وأخطاء الحياة، لأن هناك أب صادق، هناك أب بنى الثقة وجسور العلاقة الوطيدة، بخلاف لما تكون دائما متشاغل عنه، إذا وقع في خطأ، إذا وقع في إشكالية، إذا ارتكب شيء لن يأتي إليك، سيذهب إلى شخص آخر يبوح له بأخطاء الحياة. فابني جسور العلاقات من الآن قبل أن يبنيها غيرك، بدل من أن تبنيها المعلمة في المدرسة أو شخص آخر بعيد، أنت من عليه أن يبني الثقة بينه وبين طفله من خلال المشاركة معه في همومه واختياراته. نعم. وكثرة التعليم موت القلب ويذهب الذكاء وبعض اللب. أقول هنا ما سلبية الضغط على الطفل في التعليم، ما سلبية الضغط على الطفل في التعليم؟ قال وكثرة التعليم موت القلب، خلاص يموت قلبه، لأنك أنت هذا القلب يريد اللعب والمرح وأنت تضغطه من الصباح حتى الساعة 8 مساء، قراءة وحفظ قراءة وحفظ، ولازم تختم القرآن في سن 7 سنوات، وشوف فلان كيف ختم، هذا كله خطأ. هذا الطفل له طاقات معينة، نعم استغل زمانه في التعليم والإرشاد، لكن لا تحمله فوق طاقته. إذا وجدت الصبي مل من مسك الكتاب أو المصحف، ترى هو الآن انتهى، الشد عليه أكثر من ذلك خطأ، خله يقوم يفرغ عن طاقته بنشاط، لكن دائما حاول أن تكون الأنشطة التي يلهو فيها الصبي أنشطة لا تؤثر على دماغه. اليوم للأسف أكثر ما يؤثر على دماغ صبياننا الجوالات وألعاب السوشيال ميديا والبلايستيشن وغيرها. حاول أن لا يكون لهو الصبي في هذه الألعاب إلا بقدر يسير حتى لا يشعر بالفرق الكبير بينه وبين جيله، هذا يمكن أن يسامح بالقدر اليسير 10 دقائق والربع ساعة، لكن حاول أن تملأ حياة طفلك بألعاب أخرى، من كرة القدم، من النشاط، من الرياضة، من اللعب، من السباحة، كل الألعاب التي تحرك العضلات والعقل هي ألعاب محبوبة مرغب بها شرعا. وأحيانا كما قلنا خاصة في هذا الزمن قد يطلب منك، لأنه عدم وجود البيئات النظيفة، قد يطلب منك أنت أيها الأب أن تخرج بطفلك، أنت من يلعب معه الكرة، وأنت من يتسلق به الجبال وينزل به الوديان ويخرجه للمسابح، أنت تحتاج في هذا الزمن أن تشاركه في اللعب، لأن كثير من الأماكن إما أصلا تكاليفها عالية، يعني بعض المحاضن التربوية ربما تحتاج أن تدرس ماجستير ودكتوراه حتى تكاليفها أخف من بعض المحاضن التربوية كتكاليف، وبعض المحاضن جيدة وأسعارها معقولة، هذه يمكن تذهب إليها وتضع طفلك فيها، لكن ربما كثير من الشباب يقول أنا ما عندي قدرة، 200 و300 هذه في الصيف ما أستطيع أدفعها، من أين؟ وخاصة إذا كان عنده 3 أطفال، هذا كم سيدفع؟ ما عنده قدرة. فهذا هو من سيشارك طفله، يعني ما تقول خلاص استسلم، شارك طفلك، أخرج به ربما جلسة في غابة كذا، هش ونش، أشياء بسيطة بالنسبة للطفل الصغير شيء عظيم جدا، ويجلس يحكي بها لأصحابه دهرا كاملا، إنه والدي خرج معي وفعل كذا، أنت ربما المشوار لم يكلفك كثيرا من التفكير، هو بالنسبة له شيء كبير جدا. فعقل الطفل الصغير ليس كعقل الوالد، أحيانا أنت أمور تستهين بها لكنها تشكل عند الطفل دافعا وحافزا كبيرا للحياة والعقل. إذن قال وكثرة التعليم موت القلب، لا تضغط عليه أكثر من اللازم، ويذهب الذكاء، حتى طاقات الذهنية تبدأ تتلف، يعني أنت سيأتي الأمر بخلاف مقصودك، أنت تريد منه الذكاء والنباهة، الضغط الزائد سيجعله أقرب إلى الحماقة والغباء، لأنه خلص حمل الطاقة عنده فوق ما يستحمل، فهذا سيميت ذكاءه ويضعف عقله. إذن قال ويذهب الذكاء وبعض اللب، اللب هو الذكاء والذهن، فسيضعف بالتالي باختصار قدراته العقلية والذهنية. نعم. فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم أو وسيلة. فيبدأ الطفل عاد يتملص منك، قال فيطلبون للخلاص حيلة، يبدأ الطفل يكذب عليك، يا بحفظت اليوم قرآن، يا بحفظت، خلص حفظت، أنه عارف أنه إذا أنت قلت لا أو هو قصر في يوم في 3 ساعات راح يجلسها. هنا يظهر الأب الذكي الفطن من الأب الغافل، أحيانا كما قلت لك الضغط الزائد يجعل الصبي يكذب على والده في إنجاز الوظائف، درست؟ درست، عاد ما يكون درس ولا شيء، بس هو بده يخلص منك ومن تساؤلاتك المتكررة. فهنا التوازن مطلوب، اعرف طفلك واعرف ما الذي يحتاجه في كل لحظة حتى تخلق له نوع من التوازن في الحياة. إذن الطفل إذا حمل فوق طاقته كما قال الزميلي فيطلبون للخلاص حيلة، يبدأ يحاول أن يهرب منك، إذا جئت إلى المنزل لا تجده، ودائما هارب من المنزل، لأنه عارف إذا كان في المنزل ليست التساؤلات ستكون طويلة عنده. تنجي من التعليم أو وسيلة، طيب إذن سيطلب حيلة أو وسيلة تنجيه من التعليم فيهرب من المدارس أو من الكتاتيب أو ما شابه ذلك. نعم. فالرفق في كل الأمور أحسن، قالوا بذا وصرحوا أو بيّنوا، يعني هكذا قال علماؤنا، الرفق في كل الأمور أحسن، التوازن، إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، فحاول أن تكون رفيقا بطفلك. وتذكر دائما أن هذا ما أغرسه فيك، تذكر دائما أن المطلوب هو أن أخرج للأمة شابا متوازنا، ما هو أعلى من ذلك هذا كمال وفضل، لكن أنت على الأقل خرج الحد الأدنى، أعطني طفلا متوازنا بعيد عن المحرمات يقوم بالواجبات، هذا رائع في هذا الزمان، هذا رائع. أن تخرج إنسانا متدينا محافظا ممتاز. الفضل والكمال هذا الشيء لبعض الطاقات، مش كل الطاقات تستوعبه، لكن خرج إنسانا متوازنا. لذلك الرفق هو أحد الوسائل المهمة والأمور المهمة لخلق هذا التوازن. إذن فالرفق في كل الأمور أحسن. قالوا بذا، قال العلماء، من الذين قالوا؟ يقصد العلماء، قالوا بذا، هم صرحوا بهذا، قالوا بذا وصرحوا أو بيّنوا. وكما جاء في الأثر، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. هذه قاعدة الحياة. نعم. وبعدما يشرق نور العقل على الصبي يؤمر أن يصلي. إذا وصل الصبي إلى سن السابعة بالتحديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها ويعلم عليها أيضا غير قراءة القرآن وتعلمه، شغاء تعليمه ماذا؟ الصلاة. وأفضل وسيلة لتعليم الصبي الصلاة هي القدوة الحسنة. يعني إذا كان الأب لا يصلي أمام طفله في الصغر، ترى تعليم الطفل الصلاة في السابعة لن يكون سهلا. فحاول وهو عمره سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس قبل أن يصل إلى السابعة، حاول أن يكون هناك ورد من الصلاة في المنزل. لذلك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة النافلة الأفضل أن تكون في ماذا؟ في المنزل. ولعل من حكم ذلك أن يشاهدك أبناؤك وبناتك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حث أن تكون صلاة السنة والنافلة في المنزل؟ لمقاصد عديدة، أن لا يكون البيت قبرا إلى غير ذلك. ومن مقاصد ذلك والله أجل وأعلم أن الأطفال والعائلة الصغيرة يشاهدونك، فيبدأ الطفل يحاكيك. وربما كثير منكم من له أخ صغير أو طفل صغير رأى أثر ذلك، كيف أنك لما تصلي يبدأ هو يأتي بسجادة صغيرة ويجلس جنبك ويبدأ يحاكي الحركة. هذه المحاكاة ترى هذه بداية الطبع لأهمية الصلاة. فلما يأتي سن السابعة وتأمره بالصلاة هو عنده أرضية مسبقة. لكن أب لا يصلي في منزل، وهذا بالله عليه كيف سيعلم طفل الصلاة؟ طفل لم يرى أمه ولا أباه يصلون، هذا تبدأ معاه في سن السابعة تقول له عن الصلاة، سيقول لك أنا لا أراك تصلي، أنت تقنع أنك تصلي في المسجد وأنك منشغل بالحياة لذلك تضيع الرواتب، هذا لن يقتنع. يعني هذا الاقتناع شيء آخر، هو لن يقتنع إلا بالقدوة العملية. فكن خير قدوة لطفلك، هذه نصيحتي لنفسي ولإخواني، كن خير قدوة لطفلك. حتى إذا أردت أن يتعلم طفلك قيام الليل مثلا عندما يصبح في العاشرة أو الحادي عشر، إذا أنت تقوم الليل سيقوم الليل وسيبدأ يحاكيك، كما فعل ابن عباس عندما أراد أن ينظر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. أما أنت لا تقوم الليل ولا تهتم بهذا، إذن لن يقوم الليل إلا أن يشاء الله، ييسر له شيخ ينصحه بهذا. أما أنت لم تكن القدوة الحسنة في هذه التفاصيل. فباختصار، الطفل في فترته الأولى أبرز طرق التربية وغرس الأفكار هي ماذا؟ القدوة. إذا أنت تمسك الجوال وتقول له يا بني لا تمسك الجوال، لا يعني لن يستقبل. أنت الجوال ماسكه 6-7 ساعات في المنزل، وبعد ذلك تطالبه أن يترك الجوال، أنت تطالبه بما لا يطاق، سيقول لك أنت اترك الجوال يا أبي حتى أنا أتركه. أما أنا أترك الجوال وأنا أنظر إليك دائما عينك في الجوال، مراسلات فيسبوك، قناة الجزيرة، الأخبار كذا، طب إذا أنت ما تعطيني وقت. فالأب الذي دائما عينه على الجوال يصعب أن يغرس في ابنه ترك الجوال وعدم الالتهاء بالسوشال ميديا. فهناك كثير من الأمور أظن علينا نحن أن نحكمها في أنفسنا قبل أن نطالب بها أبناءنا. إذا لم تحكمها في نفسك يصعب أن تغرسها في أبنائك. نعم. وليلتزم فعل الكرام الأولياء المتقين الصالحين الأصفياء. إذا قال وبعدما يشرق نور العقل على الصبي، يعني أي بعد أن يشرق نور العقل على صبيك، وهذا كما قلنا في سن التمييز كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة، علموهم لسبع، علموهم لسبع واضربوهم لعشر. فالتعليم يبدأ من سن التمييز وهو سن السابعة عند الجمهور. ثم ماذا قال؟ قال وليلتزم أيضا من الأمور التي ينبغي غرسها، القيم التي ينبغي زرعها في الأطفال منذ نعومة أظفارهم، ماذا قال؟ وليلتزم فعل الكرام الأولياء المتقين الصالحين الأصفياء. اقرأ كمان بيتين. ويعتمد جلوسه بينهم حتى يوافق طبعه طبعهم، ولينغرس بقلبه ما يستمع وينطبع في قلبه ما ينطبع. وهذا ما قلناه لكم في بداية هذه الدورة، أن خير الرجال فيكم من أتى بطفله لهذه المجالس، هكذا يقول لك الزميلي. كيف تغرس في الصبي حب الصالحين؟ كيف تغرس في الصبي حب العلم؟ كيف تغرس في ابنك حب الخير؟ ماذا يقول لك؟ ويعتمد جلوسه بينهم. هذه الوسيلة التي اتفق عليها السلف، أن الطفل من عمره 7-8 سنوات يحضر المساجد ويحضر حلقات العلم وتكتب له الإجازات ويعطى الأسانيد. دعه يكبر في هذه الأماكن ليعرف ما هو الصلاح، ليعرف ما هو الخير، خاصة الطفل الذكر. بالنسبة للرجل، طفلك إذا بلغ 7 سنوات ممنوع تذهب إلى المسجد وهو لا يكون معك، إلا إذا أنت كنت خارج المنزل أو عندك ظرف. لكن في الجملة، إذا أنت تريد تخرج للصلاة من المنزل، طفلك عمره 7-8 سنوات يخرج معك، ممنوع يكون في المنزل، يذهب معك إلى المسجد ويعود. هذه الخطوات الأولى. ثم إذا هناك حلقات علم، يجب نحن أيضا أن نستوعب الأطفال. بعض الرجال للأسف، خاصة كبار السن في المساجد، إذا رأى طفل عمره 7-8 سنوات، إيش اللي جايبك على المسجد؟ طلعوهم صغار، ويبدأ الهوش والمشاكل. إخواني، فرق بين صبي إذا جاء للمسجد لها ولعب، هذا نعم ينبغي أن يجنب المساجد، وبين صبي إذا جاء إلى المسجد كان عاقلا ملازما للأدب، فهذا يجب أن يذهب به إلى المساجد، مش فقط يباح، لا، ينبغي أن يذهب به، لأنه هكذا تغرس القيم، هكذا تغرس الصلاة، هكذا تغرس الأفكار. الأفكار لا تغرس فقط بالنصيحة والتوجيه المباشر، بل بالتربية العملية. فهنا الزميل واضح لما قال ويعتمد جلوسه بينهم، يحضر مجالس العلم حتى مع المشايخ الكبار الفضلة. فقديما كان العلماء الكبار يعطون الأسانيد للأطفال في 7-8 سنوات. بعض الناس اليوم لا، يعني نفسيته لا تقبل أن يكون في مجلسه طفل عمره 8-9 سنوات، أو يستحي من وجوده، أو يقول أنا أكبر من هؤلاء. لا، العلماء من هم أعلم منك، من هو خير منك، أجلسوا الأطفال الصغار وكانوا يعطونهم الأسانيد ويجيزونهم. فأحب مشهد لدي أب يحضر طفله إلى مجالس العلم، هذا والله خير عظيم. نعم في مشاكل، وقل بعض الشباب اليوم حتى ما بده يتعب، قل كذا بده حمله في السيارة وإنزال وكذا. أنت ما بدك تتعب، هو التربية أنت تستطيعها، لكن أنت لا تريد تتحمل أعباء عملية التربية. ولذلك اليوم أي شاب مقبل على الزواج، عليك أن تكون متصور ما معنى التربية قبل أن تدخل في سلك الزواج. إذا أنت لا تريد تتعب ولا تتحمل أضماء عملية التربية، لا، الله يكرمك، أخر الزواج حتى تتحمل المسؤولية. التربية خاصة اليوم في زمن الفتن هي مسؤولية مضاعفة وجهد كبير وبلاء عظيم، لكن ثوابه عند الله كبير. أن تخرج للأمة مشروع إنسان متزن، والله نعم الجهاد اليوم هذا، نعم الجهاد أن تجاهد في أبنائك، أن تعلمهم وأن تربيهم وأن تغرس فيهم القيم، وأن تخرج للأمة مشروع طالب علم، مشروع داعية، مشروع طبيب محافظ، مهندس يتقي الله، تاجر أمين. هذه المشاريع ضاعت في الأمة، لأن الناس ما عادت تهتم بهذه القضايا. فينبغي إذن الاهتمام على مثل هذه النصائح، وإحضار الأطفال إلى المساجد وإلى مجالس العلم وإلى حلق التحفيظ. نعم. ولينغرس بقلبه ما يستمع وينطبع في قلبه ما ينطبع. إذا قال ولينغرس بقلبه ما يستمع، نعم، كثير من الأطفال الذين يحضرون معنا ينغرس في أذهانهم أولا هذه المشاهد، مشاهد اللحى المتوضئة والشباب المحافظ على السنة بإطلاق لحيته، بلبس الثياب النظيفة، بالكلام الطيب. ترى كل هذا مدخلات عم يعبأ فيها ذهنه، أو يعبأ بها ذهن هذا الصبي. كذلك ينغرس في ذهنه بعض الكلمات التي يقولها المشايخ، ربما لن يضبط التفاصيل، لكن يتذكر أن الشيخ قال الأكل باليمين، الشيخ قال سم الله. ترى أمور بسيطة تغرس. لا، هذا الطفل عمره 7-8 سنوات، ذهنه أفضل من ذهن كبار السن أحيانا، فلا تستقل من طاقته العقلية، سيستفيد الكثير من هذه المجالس. لذلك قال ولينغرس بقلبه ما يستمع من الشيخ والمعلم في المسجد أو في مراكز التحفيظ والتربية. قال وينطبع في قلبه ما ينطبع، كل شيء مشهد طيب انطبع خير، وهو مدخل من المدخلات الجيدة في حياته المستقبلية. نعم. ويحتفظ به عن الجهال وكل أهل الفسق والضلال. في المقابل، كما أن عليك أن تحضر طفلك إلى مجالس الخير والصلاح، عليك أن تحرص ألا يجلس الطفل في مجالس البطالين وأصحاب الفساد، حتى ولو كانوا الأعمام والأخوال. إحنا أحياناً مشكلتنا في بعض البيئات أن يكون الأب صالح والأم صالحة وعنده حرص على إخراج نبتة طيبة، لكن المشكلة البيئة اللي حوله لا تساعد، أعمام غير متدينين، عمات غير متدينات، الأخوال الخالات. هنا حقيقة قضية صلة الرحم يجب أن تأخذ شكلاً آخر، يعني لا هنا دائماً الأحكام الفقهية فيها اتزان في جمعها. إذا كنت تعلم أن الذهاب بأبنائك إلى أبناء العمومة أو الخؤولة سيسبب فساداً في أخلاقهم، لا تذهب بهم. يا شيخ ممكن يزعلوا أعمامه وأخوالهم، يزعل، إنه في النهاية أنا سأخبر عدم إحضار طفلي، لأن إذا أتيت به أبناؤك دائماً يلعبون على السوشيال ميديا أو ماسكين البلايستيشن، أنا لا أريد ابني ينغرس فيه هذا. أخرج أبنائك من المنزل، دعهم يخرجون مع بعض إلى الميادين، ما عندي مشكلة، يخرج معك. يعني كونوا صريحين مع الأعمام والأخوال، كونوا صريحين معهم أننا سنحافظ على أبنائنا. أنت لست حريص على المحافظة على ابنك، أنا حريص، هذه مشكلتك. إذا أبنائك لا يشتمون ولا يسبون، وأنت لا تسمع ابني الكلام السيء، وأبنائك يخرجون للعب المباح الطيب، والله آتي بأبنائي. أما أبنائك جالسين على الجوال، أنا لن أغرس في ابن الجوال. وهذا الذي يحدث أحبابي، إنه بكون الأب محارق دمه إنه طفله ما يمسك الجوال، بيروح عند دار خالته ولا دار إخواله، إذا ما أعطيه الجوال وشوف أولاد إخواله ماسكين الجوال، بتدمر نفسيا. شيء طبيعي إنه يرى الناس حوله كلهم ماسكين جوال، والمسكين صار عندهم في صف الشخصية، كل الناس ماسكين أنا غير ماسك. فحقيقة قضية العلاقة بالأرحام اليوم تحتاج إلى إعادة بناء. أي رحم لي حتى لو كان من الأصول أو الجذور ممن الجلوس في منزله فساد ويدخل مدخلات فاسدة، ذهابي إليه يكون سريعا، بدخل عليه السلام عليكم أخبارك بطمئن عليك، هذه صلة الرحم الواجبة أديتها. يا فلان ليش ما تجلس معنا؟ والله أصارعه، أقول له أنا والله حريص على ابني. إذا أنت حريص على ابنك كما أنا حريص على ابني، دعنا نتشارك في صناعة بيئة نظيفة. أنت مش حريص ومهمل ولا تحمل هذا الهم، أنا والله حريص ولست مهمل. فأحيانا ممكن يا شيخ تتشكل حزازيات، ممكن، لكن الأهم والأهم هو نجاة طفلك. إيش الفائدة إني أشيل الحزازيات بيني وبين الأعمام والأخوال، لكن في النهاية أنتج طفل عبارة عن جهاز جوال متنقل؟ شو الفائدة أخرج للأمة طفل مشوه خوفا من ماذا؟ من خلق شيء من الحزازيات. إذا الشخص ليس حريصا على أحكام الدين فأنت ازهد به، ولو كان من أقاربك أصولا أو فروعا أو حواشي. فدين الله مقدم في التربية، والحرص على الأبناء مقدم في مثل هذه الأمور. طبعا أنت لا تستعجل في هذا القرار، حاول مع الأعمام والأخوال، يعني هذا قرار العزلة، هذا القرار الأخير، لكن أنت ابتداء حاول مع الأعمام والأخوال أن تصنعوا بيئة نظيفة لأبناء العمومة والخؤولة، حاول. لكن إذا كان الإعراض وعدم الانتباه لهذا الأمر هو السيد الموقف دائما، هنا نعم أنت تتفرد بأبنائك وتحاول أن تصنع لهم بيئة مع أصحاب وزملاء هم يحملون نفس الهم ونفس الفكرة، تصنع بيئة لأطفالك. نشوف برضو أن ينعزل الطفل عن الحياة الخارجية، هذا خطأ، لازم أصنع بيئة لطفلي. إذا ما صنعتها مع أقاربه أصنعها مع أصدقائي، أصنعها مع مركز، لابد من صناعة بيئة، لأن الطفل في النهاية يمل، يبقى دائما في وجه الوالد والوالدة، خاصة الطفل الأول لا يكون له إخوة يلعب معهم، فهذا يعني يصاب بالانفصام إذا بقي منعزلا عن المجتمع. حاول أن تصنع له بيئة جيدة في مكان من الأماكن، إما في الأقارب أو في غيرها، لكن المهم أن تكون بيئة جيدة. لذلك قال ويحتفظ به عن الجهال، احفظ طفلك عن مجالسة الجهال، هكذا يقول الزميل، ويحتفظ به عن الجهال وكل أهل الفسق والضلال ولو كان من أقرب الأقارب إليك. أيضا أكمل، ومن عرف بالكذب والخيانة كذلك احفظه عن مجالسة الكذابين والخائنين، كل من عنده خصلة سيئة. نعم، وكل من ليست له أمانة. نعم، فإن أصل أدب الأخيار حفظ الصبي عن صحبة الأشرار. نعم، هذا يقول هذا أصل التأديب للأطفال. ترى هذه الخلاصة، عملية التأديب والتربية خلاصتها أن تحفظ ابنك عن المجالس السيئة والأماكن السيئة والأدوات السيئة، وتحفزه وتذهب به إلى الأماكن الصالحة المنتجة. هذه خلاصة التربية، ترى باختصار بهذول الكلمتين. لذلك قال فإن أصل أدب الأخيار حفظ الصبي عن صحبة الأشرار. طفلك إذا نشأ في حاضنة طيبة وأماكن طيبة ورأى مجالس الخير، سينشأ بحمد الله طيباً محبا للقرآن والسنة والعلم والخير. إذا نشأ في مجالس الأشرار والفساق والغيبة والنميمة والبلايستيشن والسوشيال ميديا سيخرج هكذا. فأنت من سيحدد البيئة الذي سينشأ بها الطفل، وأنت من سيختار التوجهات له في بداية الأمر. فإن أصل أدب الأخيار حفظ الصبي عن صحبة الأشرار. نعم. إذ الطباع تسرق الطباع وكل من صاحب خبيثا ضاع. إذن يقول طبيعة الحياة هكذا خلق الله الإنسان، أن الإنسان متأثر بالبيئة التي حوله، وكما قال ابن خلدون الإنسان مدني بطبعه، يعني مدني بطبعه، يعني يتعامل مع الناس ويتأثر بهم. فإياك أن تظن لا أنا ولا أنت ولا أبنائنا يمكن أن يكون إنسان لا يتأثر بغيره، بل أنت لو نظرت في نفسك ربما كثير من الصفات في حياتك أخذتها من أب أو من أم أو من زميل أو من صديق. فالإنسان هكذا طبعه متأثر بالبيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه الأب هو مثال على إحدى البيئات المؤثرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ليش؟ لأن الطفل سيتأثر بهذه البيئة. فما بالك إذا كانت المدرسة سيئة؟ المدرسة بيئة من البيئات التي عليك أن تعتني بها. فهنا يعني أنا أعرف حجم التحديات التي تواجه الشباب اليوم، اختيار المدرسة، يعني المدرسة التي ينبغي أن تكون هي محضن تربوي للأسف أصبحت في كثير من البيئات هي محضن للفساد والرذيلة والبعد عن الدين. فحتى اختيارك للمدرسة أصبح تحدي اليوم، خاصة أنه وين أودي ابني؟ طب المدارس الخاصة مكلفة، طب المدارس الحكومية أكثرها فيها الفساد، وين أذهب للطفل؟ أحيانا يعني في توازنات كثيرة يجب أن تصنع. إذا لم تجد مدفعا عن ذهابه إلى مدرسة مهترئة، أقل شيء أن توفر له بشكل مباشر بيئات صالحة. يعني خلص أنا اضطريت أن أذهب به إلى مدرسة مهترئة، في المقابل يوميا يجب أن تكون هناك بيئات صالحة تغسل عقله، لأنه هو في المدرسة حفظ الشتائم، حفظ على الحركات السيئة، فيأتي إلى البيت بدنا نعمل له عملية ماذا؟ غسيل دماغ، حتى نخرج من المدخلات، نخرج المخرجات السيئة وندخل مدخلات جيدة. فاليوم التربية تحدي، وأنا أعترف بذلك، أنا لا أقول أن التربية هي تنظير، ما أقوله تنظير، لكن هي تحدي، تحدي للأب، تحدي للأم، معركة إما أن تخرج منها منتصرا أو تخرج منها منهزما. فعليك أن تعرف كيف تصنع البيئات وما هي عوامل النجاح، ما هي نقاط القوة، نقاط الضعف، أقل الضررين، أعلى المصلحتين، وهكذا. نعم. وقد أتى نص عن الرسول بأن طبع المرء كالخليل، وقد ذكر أي جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، يعني الإنسان بطبيعته يأخذ الطباع من أصحابه من جلسائه. وهذا الكلام حقيقة ترى صحيح نحن نقوله للأطفال أو تربيتهم، لكن هو أيضا نافع لنا. أنت أيضا يا أيها الشاب الذي تجلس أمامي عمرك 20 19 18 فوق أقل، المرء على دين خليله، جلساؤك من سيحددون اهتماماتك في الحياة. أنت لما اخترت أن تأتي إلى مجالس العلم والمواظبة عليها، هذه المجالس مع الوقت ستولد لك اهتمامات معينة في الحياة. لكن إذا كانت مجالسك دائما مع أرباب الدنيا ومن يتكلم في الدينار والدرهم، ارتفعت البورصة خفضت البورصة، اليوم غلى الخبز اليوم نقص الخبز، كما قال ابن حجر الذين يتحدثون في مجريات والكلام عن السلاطين والحكام، قال بعض الناس هذا شغله في الحياة، قال هذا ماذا سيخرج؟ مثل الناس، همه أن يتكلم في البورصة والأموال والسلاطين والحكام، ولا يتعلم علما ولا ينتج شيئا ولا يخرج فكرة. فدائما أيها الشاب زملاؤك وجلساؤك من سيحددون اهتماماتك ومن سيحددون مخرجاتك، حتى الجماعة، الأطراف، الأحزاب، كل هذا هو يؤثر على طبيعة الإنسان. الإنسان متأثر، الإنسان لن يخرج. إذا كانت البيئة التي فيها أنت بيئة مميعة ستخرج مميعا مثلهم، وإذا كانت البيئة التي تربو فيها بيئة غلاة ستخرج من الغلاة، وأنت تظن أنك تحسن صنع. البيئة مؤثرة، وأنت ستؤثر، يعني أنت ستؤثر فيها وتؤثر فيك. فحاول أن تتخير مجالسة العلماء. ليش وقلك مجالسة العلماء، مجالسة طلبة العلم، مجالسة الدعاء المتزنين؟ هذا الاتزان سينتقل لك مع المجالسة. لذلك الحضور المباشر كما قلت البارحة لا يغني أبدا عنه الحضور الأونلاين. الحضور المباشر يصنع فيك الكثير من الصفات والأخلاق والطباع. أنت لا تأخذ من المدرس فقط معلومة، أنت تأخذ منهج تفكير، طريق التعبير، أسلوب في الحياة، نمط من الأنماط. فحاول أن تتخير معلمك وحاول أن تتخير مجلسك، وحاول أن تتخير طائفتك ومن ستعيش معهم رحلة الحياة إذا أردت أن تنجو عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ويمنعه كثرة الكلام لأنه من عادة اللئام. من الأمور التي أيضا ينبغي أن ينبه الأطفال عليها أن ينبه الطفل على عدم الإكثار من الكلام، وأن يكون كلامه مقتصدا على قدر الحاجة. بعض الناس تجد مسرور عندما يكون ابنه يثرثر كثيرا، أشوف ما شاء الله بيحكي كثير. لا، هذا ليس شيئا جيدا طبعا. يعني الإكثار من الكلام خاصة يقاطع أعمامه، أخواله، يقاطع والده. بعض الناس يعتبر هذا شخصية قوية فتجده مبتسم عندما يقاطع، وهذا خطأ. إذا تعود طفلك مقاطعة الكبار سيخرج ذميم الخلق، سيخرج ذميم الخلق، لا يحسن الاستماع، لا يحسن التفكير، إنسان طائش متهور دائما. لأنه المهم أن يتكلم، المهم أن يعبر، المهم أن يكون عنده رأي، وهذا خطأ في التربية. إذا وجدت طفلك يقاطع الكبار قل له اسكت، ينبغي أن يتكلم العم أو الخال أو الأخ الكبير أو الوالد أو الوالدة. إذا فرغ من حديثه أنت تتحدث، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة يخطئ مش مشكلة، لكن بعد ذلك سيصبح نمط، يتعلم أنه سيتم تأنيبه إذا قاطع. فهذا من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن ينشأ عليها الإنسان، لأنه حتى هذا سيولد له قدرة على حسن الإنصات، حسن الاستماع، الهدوء. أن لا يكون الهدف أن أتكلم، الهدف أن أتكلم كلاما نافعا. وهذا أيضا مما يغرس في الطفل، يا بني ليس الهدف أن تتكلم، أن يكون لك رأي في المسألة، الهدف أن إذا تكلمت أن يكون الكلام منتجا له أثر في المجتمع وصلاح فيه. فهذا أيضا مما ينبغي إذن أن يزرع فيه. ويمنعوه كثرة الكلام لأنه من عادة اللئام، يعرف أن الإنسان كثير الكلام ليس إنسان مميز، ليس قوة شخصية، بل هي عادة لئيمة. نعم. أيضا ومن أن يبتدي خطابا إن لن يكون قوله جوابا، يحاول أن لا يكون هو دائما المبتدئ في المجالس، علمه أن يتعلم الصمت باختصار، وأن لا يجيب إلا إذا سئل. وأما المبادرة بالكلام وكثرة الكلام وأن يكون كل ما جلس مجلسا يفتتح المواضيع، هذه ليست من الصفات التي ينبغي تحفيزها، ولكن في نفس الوقت ليست من الصفات التي ينبغي إماتتها. أظن أن هذه القضية تحتاج إلى شيء من التوازن. ممكن أحيانا فتحه لبعض المواضيع أو بعض النقاشات يكون مفيد وله دلالة على إعمال عقله وتفكيره، فأنت الإماتة تماما خطأ، لكن التحفيز أيضا دائما خطأ. عليك أن تخلق توازنا في قضية متى يتكلم ومتى يسكت، متى يبادر ومتى يحافظ على كلمات محدودة. لذلك قال أيضا ومن أن يبتدي خطابة، يحذر من أن هو الذي يبتدئ دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي كبر كبر، خلي الكبار في المجالس هم الذين يبتدئون وأنت تأتي بعدهم في الكلام. هذا من أهم الأمور التي تنشئون عليها الصبيان. نعم. ثم اليمين يمنعه منها بتا دواما دهره يدعها. من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها الطفل أيضا عند تمييزه أن يحذر من الحلف، يعود أن لا يحلف الأيمان. بعض الأطفال لأنه بيسمع، وطبعا قلت لك إذا أنت بتحلف كثير عالج نفسك بعدين عالج طفلك. إذا أنت من النوع الذي يحلف كثيرا، هو الطفل في العادة ممن يأخذ اليمين؟ من البيئة المقربة، شاف أبوه بيحلف كثير بصير هو زيك، أقسم بالله والله على الطالع وعلى النازل. فأنت عالج نفسك قبل أن تعالج طفلك. إذا كنت أو كانت الأم أو أحد العناصر في البيئة القريبة أو الأخ الكبير يحلف كثيرا، فينبغي أن يعالج، ثم بعد ذلك يعالج الطفل ويعبر له بأن اليمين لا يستعمل إلا عند الحاجة الملحة. اليمين لا تستعمله إلا عند الحاجة الملحة. فإذا حلف يمينا في حاجة غير ملحة يعذر، قد ترفع صوتك عليه، قد تعطيه نظرة شزرة، يعني يعرف أنه ليش تحلف، خطأ، التصرف غير سديد، إذا وسع في الأمر قد تحرمه من بعض ما يحبه. المهم لا تتساهل في هذه القضية، فإنها أيضا مما يؤخذ من البيئة المحيطة به. إذن ثم اليمين يمنعوه منها بتا، يعني قطعا، بتا دواما دهره يدعها. بتا يعني بشكل قطعي، عليك أن تدع اليمين ولا تكثر حلفها في حياتك، اللهم إلا إذا احتاج إليها في قضاء أو ما شابه ذلك. نعم. وجملة الأشعار والأغاني يمنع منها دائم الزمان. هذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها الصبيان، وهي سماعهم للأغاني والمعازف والموسيقى، خاصة للمتدينين القنوات الإسلامية. أو بين قوسين خلينا نقول الإسلامية، لأنه هي حقيقة هذه من أكبر الفساد الموجود اليوم. أنه يقول لك هذه قناة، حتى لا نذكر أسماء ليس جيدا ذكرها في المجالس، قناة فلان فلاني، يعني قنوات تعلمهم كيف يفرشي أسنانه، كيف يقفز، كيف يثب، كيف مهارات الحياة. هذا خطأ. بل والله يا أحبابي الكرام إن هذه القنوات فسادها على الجيل من أكثر الفساد. لماذا؟ لأنه أنت أب متدين وأم محافظة لن يذهب بابنه إلى قنوات العهر والفجور، فأنت ستضع بديل، لكنه من أسوأ البديل. القنوات التي كما قلنا حتى ولو كانت تعلم شيء من القيم، لكنها تزرعها بصورة المعازف، الموسيقى، البنات اللواتي يعني صغيرات ويتعودن على اللبس الخليع والرقص على شاشات التلفاز. هذه بنت عمرها 11-12، هذه خطأ تخرج على شاشات التلفاز وترقص. أنت قتلت هذه الطفلة وقتلت طفلتك لما شاهدت طفلة أمامها ترقص، حتى ولو كانت غير بالغة، أن هي ستعتاد أنها هذه أمام الرجال على شاشات التلفاز، خرجت بهذا المشهد. فاليوم أحباب الكرام قضية المدخلات أصبحت معركة كبيرة. سماع الأغاني حتى لو كانت ذات قيمة ما دامت بالمعازف يحذر منها. سماع قال الأشعار، الأشعار في زمنهم ربما، لكن في زمننا للأسف كله أصبح من قبيل المعازف والطبل والزمر. فهنا إذا ينتبه الإنسان عموما على هذه القنوات التي ترفع شعار أنها إسلامية، وقد يكون صاحبها متأول. أنا ليس لي علاقة بصاحبها، أنا لي علاقة ما هو الصح وما هو الخطأ. هذه القنوات خاطئة. طبعا بعض الأمهات تجدها حل لإسكات الطفل، مش المشكلة أنه بعض الأمهات ما عندها طول بال، فأول ما الصبي يبكي خلص أشغل له هاي القناة خليه يلتهي. طب يوم يومين مر ومرت، وبعدين إذا تعود الصبي أن يسكت على الطبل والزمر هذا سيخرج مزمارا، سيخرج طفلا راقصا، لن يخرج طفلا معلما للناس الخير، سيخرج طفلا هشا يعتاد مثل هذه الأمور والأنشطة، والمدخلات ستكون فاسدة. فإذا من الخطأ أن يعتاد الطفل هذه القنوات. أيتها الأم تحملي بكاء الصبي أو حاولي أن تشغليه بشيء آخر. يعني من الفنون التي يجب أن يتقنها الآباء والأمهات فن إشغال الطفل وإلهاؤه. إذا بكى كيف تشتت انتباهه أثناء بكائه لشيء آخر، يعني خلوه طب تعال العب معي شوي، طب هذه اللعبة غيرها، خلاص شتته. لكن ما يكون التشتيت وين؟ على الجوال، لأنه أسهل قضية صارت الجوال، بده يتخلص من الطفل خلاص أعطيه الجوال وخليه يروح يحل عني، ما بزبط. اصبر على بكائه، اصبر على هذا التعب. إذا لم تصبر على بكاء طفلك يعني ما أنت ما مفهوم الصبر في حياتك يعني أخي. إذا طفلك قرة عينك أنت لم تصبر عليه، فأين ستصبر؟ غدا ستعض أصابع ندم لما يخرج طفلك يلهو ويعبث وشغله سماع المعازف والموسيقى، لأنه أنت من سمحت له بذلك. نعم ابتداء من قنوات رفعت شعار إسلامي، لكن نهاية سيصبح يسمع الأغاني نفسها. بقول لك إيش الفرق؟ يعني هذا عفوا الفرق إنه هيك خلص بسمع لمغني بحكيش كلام فاجر وخلص، يعني تصبح القضية ما في فرق فعليا. بعض خاص القنوات الإسلامية أو من يرفع شعار الإسلام اليوم أصبح إنتاجها واستخدامها للمعازف يضاهي الفساق، نفس الأدوات نفس الإنتاج. اللهم هذا بقول لك عن الفرشاي والقفز والوثب، ربما يعطيك بعض القيم، وذاك بتكلم عن الوطن وأشياء عامة. يعني الفرق يكاد يتلاشى في كثير من الأحيان. فإذا تعور طفلك سماع المعازف من الصغر سيسمعها في الكبر، ولن تستطيع إقناعه بخطأ السماع، لأنه هو فعلا بقول لك لا فرق بين هذا وهذا. نعم. والبصق والمخاط والتنخم عند الجليس لا عليه يقدم. شوف هذه التفاصيل الدقيقة التي شرع فيها من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها الطفل، أن لا يبصق ولا يمتخط أمام الناس. يعود أنك إذا أردت أن تبصق يعني بلغم شيء، أو أردت أن تمتخط لا تمسك الفاين أو كذا أمام الناس في مجلس، لا يذهب إلى زاوية الغرفة أو زاوية الحجرة زاوية المجلس، يقوم من الجلسة يستأذن المعلم يخبر أريد أن أمتخط. هذا هو الأدب حقيقة. بعض الناس هو المشكلة أنه حتى الكبار، يعني نعالج هذه القضية في أنفسنا قبل أن نعالجها في أطفالنا. ممارسة هذه الأمور أمام في المجالس العامة من خوارم المروءة. نعم هو ليس حراما، وليس حراما، لكنه ليس من كمال المروءة أن يمتخط الإنسان أو يبصق الإنسان أمام زملائه أو إخوانه أو في درسه أو في مكان عام أو محفل عام. فالصبي والطفل يعلم أن البصاق والمخاط ونحو ذلك ينبغي أن لا يكون أمام الناس، بل في زاوية الحجرة أو المنزل. نعم. واللعن والسب وشتم الناس والاختلاط بين ذي الأدناس. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها قضية اللسان. يعني انت لاحظ انه هي القضيه معركه مع الطفل من بدايه الجلسه البارحه، اللباس والطعام وقضيه كما قلنا مجلس القران، واذا اخطا عمليه التربيه احبابي مدرسه. لذلك انا اظن هذا المتن مهم جدا تدارسه دوما مع الزوجه ومع الشباب في المراكز، انه يعطي اصول التربيه. اليوم التربيه علم، وكثير من الامور ربما ما احد زرعها فيك من والدك او والدتك، تحتاج تدرسها من كلام علمائنا الكبار، تدرسها تنظر فيها تتعلمها لتحاول ان تطبق على قدر المستطاع. يعني لو انجزت 80% مما قاله الزميل ممتاز يا اخي، مش لازم انجز ما قاله 100%، 80% لكن 20% 10% لا، هذه قسمه ضيزة. فاذا من الامور التي ينبغي ان يحذر وينبه عليها الصبي قضيه اللسان. اذا وجدت طفلك يتكلم بكلام بذيء، يلعن، يشتم، يسب، هنا عليك ان توقفه، وخاصة في فترة الصغر. بعض الآباء يسر على طفله، ما شاء الله ابني صار يسب يشتم، يعني كبر الولد بسرعة. لا، هذه ليست نقطة إيجابية صار لعلمك، يعني أن ابنك أخذ القذارة من الصغر ليست نقطة إيجابية، يعني أنه فهلوي ابنك أو أنه شاطر كيف استطاع أن يلقط الأذى والقذر، هذا ليس شيء يحمد عليه. قد للأسف أنا يعني كنت جالس في أحد المجالس، الابن يشتم والده والأب مسرور إنه ما أشوف الابن كيف يفعل. لا، هذا قلة أدب، هذه أن يعود الطفل أن يضرب والده أمام الناس أو أن يشتم والده، هذا الدلع الزائد أحبابي دعوكم منه، هذه سماجة ليست رجولة في تربية الأبناء. عود طفلك أن يكون رجلا، إذا شتم يعذر يؤدب على مراحل، قد يكون النظر الصراخ عليه في مرحلة معينة، قد يضرب في مرحلة معينة، قد يضرب على السب والشتم حتى يعود ضبط اللسان، وقد يكافأ على ضبط اللسان، وأحيانا برضو قد يكون ترغيب وأحيانا قد يكون ترهيب، مش كل شيء ترهيب، يعني أحيانا قد تكافئ، والله إذا هذا الأسبوع ما شتمت ولا شتيمة سأفعل لك كذا وكذا، أخرجك رحلة. أو حاول أن يكون عندك تنويع في أساليب التربية، أما دائما تهديد والعصا لا، هذا أيضا قد يخلق نوع من النفرة بين الطفل وبين أبي. إذن قال واللعن والسب وشتم الناس، هذه من الأمور ينبغي أن يحذر منها، والاختلاط بين ذي الأدناس كما قلنا، مخالطة أقران الفاسدين، مخالطة أقران الفاسدين. اليوم الأب عليه أن يعرف من أقران طفله، من زملائه في الشارع، من زملائه في المركز، من زملائه في المدرسة. بدك تروح تكشف، لأنه وجود طفل واحد في المدرسة أو في المركز أو في الشارع، وجود طفل واحد من أقرانه ممن هو سيء الطباع سيدمر لك طفلك. يعني انت عم تتعب وجايب له مدرسين وكتاب وبتحفظه قرآن وبتعطيه وفيش جوال في البيت، انت ما شاء الله ملتزم، بس طفل واحد من أقرانه في الشارع أو في المدرسة يكون فاسد الطباع، والداه لم يربيه، سيكون مدمرا لطفلك. فلا تتساهل في جزئية هذه، طبيعة التربية شو مشكلتها؟ إنه عامل واحد تتساهل فيه قد يكون سبب في فشل كل العملية. عامل واحد من عوامل التربية أنت تتساهل فيه قد يكون سبب في ضياع رحلة العمر والتربية. فالمطلوب منك أنك تحرص على جميع الزوايا، أن تكون مراقبا لها. لذلك قال أن تحذر من مخالطته لذوي الأدناس، أي للأطفال السيئي الطباع سيئي الأخلاق، تنتبه حتى لا تخسر طفلك وتخسر عملية التربية التي أنت قد تكون دفعت عليها آلاف الدنانير. إذا أنت تكتشف طفلك سيء الخلق، من أين أخذت هذا يا بني؟ والله سمعتها من صاحبي في المدرسة. الله يخلينا المدرسة. طيب. ويلزمه كثرة التواضع وترك ما بدا له من طمعه، فإنه من أعظم الآفات، حكيته نقلا عن الثقات. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص على الأطفال فيها قضية التواضع وعدم التكبر، وسيذكر بهذا كثيرا، خصوصا بعض الأطفال قد يكون والده من الأغنياء الأثرياء وزملائه أو يعني آباؤهم أوضاع مادية مهترئة، فأحيانا طفلك وهذا طفل في النهاية عقله غير ناضج كثيرا قد يصبح يتعود التكبر والتباهي بوالده، بسيارة والده، بثروة والده، بمنزله أمام أقرانه، وهذا خطأ تربوي كبير. إذا سمعت طفلك يباهي بثروتك أو بمكانتك، أو إذا باها بعلمك، إذا باها بشيء مما يحمد عليه ما في مشكلة، لكن المشكلة أن يباهي بالدنيا ويفاخر بماذا؟ بالدينار والدرهم والسيارة والبيت والمنزل. مباشرة تأخذه إلى المنزل وتجلس معه جلسة حوار، بني أنت لماذا قلت هذا أمام الزملاء أو أمام، لماذا باهيت بثروتي؟ ترى هذه ثروة الله أعطاني إياها، الله قادر يسلبها مني وتصبح مثلك مثل أقرانك، هم فقراء ونصبح فقراء في يوم واحد. هذه الحوارات يجب أن تدار مع الأبناء إذا وجدت أن ابنك بدأ عنده شيء من الافتخار والتكبر وشيء من الاستطالة على زملائه في لباس، وهنا قد تحرم من بعض الأمور. مثلا أنت قد يكون تعطي لابنك مصروف وافر للمدرسة لأنك مقتدر، وجدت ابنك بدأ يفتخر على زملائه بالمصروف، أحرمه أو أقلل منه جدا وأجعله مثل مثل أقرانه ولو كنت مقتدر على أكثر من ذلك. ليه؟ ليتعلم التواضع، ليتعلم ألا يفتخر بشيء من أمور الدنيا. فإن الطفل إذا نشأ متكبرا تبقى هذه العنجهية فيه وهذا الافتخار في رحلته الحياتية، ويصبح ديدنه دائما الاستطالة على الناس وتقديم أمر الدنيا وشهواتها على أمور أخرى. فينبه الطفل إذن على هذه الأمور ويلزموه كثرة التواضع. وإذا الطفل ما معه لقمة ساعده، علمه أن يتواضع للناس، ألا يذكر الدنيا، هذا يعلم. وترك ما بدا له من طمع، أيضا مما ينبغي أن يعلم ترك ما بدا له من طمع. إيش يعني؟ يعني أحيانا الأطفال كما قلنا يحبون الاستئثار، كل ما وجد مثلا أدخلته على محل الألعاب بده يشتري كل محل الألعاب، لا يعود أنه لعبة واحدة فقط. أدخلته معك على السوبر ماركت يريد يشتري بطبعي كل السكاير، لا يعود شيء واحد شيئان، وليس كل ما بدا له طمع أعطيه. وخاصة المشكلة أحيانا في ماذا قلنا، بعض الآباء والأمهات اللي هو يظن أن إشباع رغبات الصبي هذا نجاح في التربية، هذا دمار في التربية. أن الطفل كلما بدا له طمع في مأكل أو مشرب أطعم أعطيه اشتري له، هذه ليست تربية، وهذه تربية البهائم التي ذكرها الغزالي عليه رحمة الله. نعم. أيضا ومن حب الذهب والفضة يحذره فهو أعظم آفة من هذا، خاصة إذا كان ماذا أنثى. الآن الطفل مر معنا إذا كان طفلا صبيا إنما يجوز إلباسه ما يلبس الرجل، والرجل لا يلبس الذهب ولا يلبس من الفضة إلا الخاتم. لكن إذا كان طفلك أنثى، إذا كان طفلك أنثى فعليك أن تعودها ألا تتعلق بماذا، بالذهب والفضة وأدوات التجميل، يعني يعني استعمالها جيد بقدر معين يحفظ لها أنوثتها، استعمالها جيد. لأنك في النهاية الأنثى المتدينة، وهذا انتبهوا له، الأنثى المتدينة عليها أن تعرف أيضا أساليب الجمال. لماذا؟ لأن بعض الرجال يقسو على بنته المتدينة فيمنعها من كثير من الأمور بحجة التي فيها جمال، بحجة أنه يريد أن يحافظ عليها. ممتاز. لما تصبح مؤهلة للزواج لن تستطيع أن تتبعل لزوجها، لا تعرف أساليب التجمل ولا التحسين في الهندام والشكل والمظهر. ليه؟ لأن والدها من الصغر كان يحرمها من كل هذه الأمور بحجة إيش؟ التربية. لا، هنا في خلق توازن، يجب على الأم أن تعلم طفلتها كيف تتجمل وكيف تتزين وتنمي هذه المهارات لها، حتى إذا تأهلت للزواج تحسن التبعل لزوجها وتحسن إعفاف زوجها. صحيح؟ يعني ما فائدة أن تكون الطفلة متدينة لكنها لا تحسن التبعل للزوج؟ هذه يطلقها اليوم الثالث، صح ولا لا؟ لأنه في النهاية هو لا يريد العالمة حفصة بن سيرين ولا يريد رابعة العدوية، هو يريد امرأة تعفه من وهج الحياة حتى تكون فاهم أنت. لأنه بعض الشباب هو خيالي أيضا، يعني يبكر يظن حفصة بن سيرين ستأتيه اليوم ولا معاذة بنت عبد الله، دعك من هذه الأحلام، أنت تريد الآن امرأة تعفك في زمن الفتن. صحيح؟ فحتى تعفك المرأة يجب أن تكون هذه المرأة تحسن هذا الأمر، مما أستقبحه أن تكون الفتاة المتدينة ضعيفة في هذه الجوانب والفتيات المتبرجات قويات فيه. تكون الفتاة المتبرجة قوية في جوانب التزين وهي خلاص متخصص أصلا في إفساد الشباب والجيل، والفتاة المتدينة بحجة أنها متدينة أنا ليس لي علاقة بهذه الأبواب. من قال لك ذلك؟ أنت عليك أن تتعبد الله بعفة زوجك، وأن تحسني وتتقني التجمل له، وأن تعفيه وأن تملأ عينيه. أما والله أنت شيخ خلاص بدك تقبلني زي ما أنا، هذا من قال لك؟ هذا ما هو صحيح. هذا شاب في النهاية، حتى لو كان شيخ وشيخ الإسلام، هذا شاب ويرى من الفتن في الشوارع والطرقات ما الله به عليم، فيريد أن يملأ عينيه حتى لا يملأه الشيء الخاطئ، حتى لا يدخل عليه المدخلات الخارجية. في النهاية وكما أنت تحبين أن يتجمل لك حتى الفتاة لها مطلب بالشاب حسن الهندام حسن المظهر، كما تحبين أن يتجمل لك عليك أن تحسني التجمل له. فإذا هذا فقط حتى يفهم التوازن في عملية التربية، قوله أن الطفلة لا تعلق بالذهب والفضة، لكن ليس بدرجة تقتل فيها حب الجمال، لا تقتل فيها حب الجمال، بل علمها أو خلي والدتها تعلمها حب الجمال لتكون امرأة ناجحة في الزواج، لتكون فتاة قادرة على إسعاد زوجها وتحصينه وعفته. فهذا ما نحتاجه، التدين المطلوب، ومن الدين الجمال، ومن الدين الجمال خصوصا في الإناث. نعم. من السموم القاتلة حبهما، فالرأي تحذير الصبي منهما. يعني يقول أن تحبيب الصبي والصبية في الذهب والفضة، واشتقاق طبعا الذهب والفضة نموذج ممكن اليوم نماذج ثانية، الموضات الأزياء، يعني هو الذهب والفضة ليس مقصودا لذاته في كلامه، يعني حتى حب الموضات حب الأزياء هذا يحذر منه الصبي. في أطفال ما بيشتروا إلا من ماركة، يعني أديداس غير أديداس ما بتنازلش. لا أخي الكريم، عادي جدا بدك تشتري مثلك مثل الناس، أحيانا من بالي، أحيانا من مكان عام، أحيانا من أسواق الناس العامة. تعود أن لا تتعلق بالدنيا ولا تطلب الماركات ولا الأمور المترفة والأمور العالية، اشتري زي يعني عش حياة طبيعية متواضعة هادئة، واغرس في طفلك هذه الحياة، وليس المثاليات دوما. الحياة تتقلب بك، فما كان مثاليا اليوم غدا قد لا يكون في متناول اليد. نعم. ويكرم الإخوان بالتأدب وكل من عاشره من صاحبي. الآن سيتكلم عن ما هي الآداب التي عليك أن تزرعها في صبيك عند تعامله مع أقرانه. كيف، ما هي الآداب التي ينبغي أن تغرس في الصبي في تعامله مع أقرانه وزملائه؟ قال: ويكرم الإخوان بالتأدب وكل من عاشره من صاحبي. عليك أن تعلم الصبي الأدب مع إخوانه وزملائه وحسن عشرتهم والتلطف معهم. الآن أنت ربما في حياتك وأنت كبير وجدت شبابا صعبين ممارسة، صح؟ تجد شاب تعاشره يا أخي، يا أخي والله فلان أخلاقه صعبة، هذا من الصغر لم يجد من يوجهه إلى حسن العشرة فنشأ صعب الميراث. في المقابل تجد بعض الناس يا أخي سبحان الله تتعامل معه تألفه، سهل التعامل، لين العريكة، عنده مدارة. هذا في العادة يكون هناك من وجهه من الصغر لهذه الأخلاق. فعود طفلك على حسن الأخلاق وحسن العشرة، التواضع كما ذكرنا، التلطف مع الزملاء، إهداء الآخرين، المداعبة معهم، عدم الافتخار بالنفس، كل هذا من حسن العشرة التي ينبغي أن يعود عليها الصبيان. إذن قال: ويكرم الإخوان بالتأدب، أكرم إخوانك وزملائك في الدرس في المدرسة ما شابه ذلك. قال: وكل من عاشره من صاحبي، ويكرم كل من يعاشر ويتعامل معه في الحياة. نعم. وأن يوسع للذي يأتيه مجلسه الذي استقر فيه. من طرق إكرام الإخوان وحسن عشرتهم أنك إذا كنت في مجلس من المجالس تعود طفلك أن يفسح لزملائه. بعض الناس والله كبار تجد عندهم ساعة بتكون في صلاة الجمعة، والله بينهم مساحة، بس تحاول تفرج بينهم بتطلع عليك وبيجحرك كأنه طب يا أخي في فرجة، يعني لو أنني سترت ما المشكلة. أنا أعرف أن هذه الطباع نشأت في الصغر، هو لم يعتد على السخاء حتى في المجلس، تعود أن كل شيء له. إذا جلس لازم يجلس متربع ويأخذ متر عن يمينه ومتر عن شماله، إذا جاء رجل ضايقه شيء في المجلس يتحسس. هذه طباع نشأ عليها، هذا ليس شيئا، هذه طباع نشأ عليها. فالذي يتعود التفسع لإخوانه والتيسير لهم في الابتسامة، في المجالس، في الكلام، أيضا هذه الطباع تزرع، فأنت عليك أن تزرع لتجني غدا. نعم. ويكرم الواصل بالقيام لأنه من أدب الكرام. ويكرم الواصل بالقيام لأنه من أدب الكرام، وهذا مر معنا أن يعود الصبي أن يقوم لأصحاب الفضل والخير من أب، من أم، من معلم، من شيخ، من أستاذ، من موجه، ما شابه ذلك، أو أخ كبير أو عم وخال. المهم على الصبي أن يعود القيام للكبار وأصحاب الفضل. بعض الشباب شباب تراه في مجلسه يأتي والده لا يقوم له، يسلم على والدي وهو جالس، هذا ليس من الأدب في شيء. الوالد، وكذا مر معنا في ابن عقيل في الفصول، الوالد إذا دخل ما ينفع تسلم عليه كما تسلم على باقي الناس. الشيخ والمعلم والذي إذا دخل لا يسلم عليك باقي الناس. الآن زميلك، أخ، أستاذ، إنسان عامي ما في بينك وبينه علاقة وليس صاحب مكانة، سلم عليه بطبيعتك. لكن هناك أناس خط أحمر، التسليم عليهم له هيئته الشرعية بالقيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لما جاء سعد بن معاذ ماذا قال؟ قوموا إلى سيدكم. يعني ما ينفع تستقبلوا سعد بن معاذ وهو سيدهم بني عبد الأشهل وهو جالس. قوموا، علمهم الأدب وهم كبار، فما بالك الصغار. فالصغير يعلم أن يقوم للأب، وإذا استطعت أن تعلمه تقبيل يد الأب خير فخير، لكن ليس شرطا. المهم الحد الأدنى أن يعلم القيام للأب إذا دخل، أو الأم أو الأعمام أو الأخوال أو المشايخ أو الأساتذة وما شابه ذلك. نعم. ويستمع كلام كل عاقل ويحسن الإصغاء لقول القائل. عود طفلك أن يسمع من العقلاء، عوده أن يسمع من أصحاب الحكمة. قال ويستمع كلام كل عاقل، أي من الأمور التي تغرسها في طفلك حب المعرفة وحب الظفر بالحكمة، وأن يستمع لمشايخه وأساتذته ومعلميه إذا كان معلمه من أهل الخير والصلاح. قال ويستمع كلام كل عاقل ويحسن الإصغاء، أي علمه أيضا حسن الإصغاء، وهذا مرتبط بما ذكرناه قبل قليل تقليل الكلام، يعني يقلل الكلام ويعلم حسن الإصغاء والإنصات لكلام الآخرين. ويحسن الإصغاء لقول القائل. والطفل الذي يعلم حسن الإصغاء هذا ينضج سريعا أحبابي، لأن الطفل الذي يسمع جيدا يفهم جيدا، والطفل المتعود أنه لا لازم أحكي لازم أحكي، فلما يأتي كلام هو مش مهتم بسماعه، مهتم بإيش متى أتكلم، هذا لا ينضج سريعا. الطفل الذي يتعلم حسن الإصغاء والفهم قبل أن يتكلم، نضوجه وفهمه وعقله يكون أرجح من عقل غيره في كثير من الأبواب. فهذه أيضا مهارة عليك أن تنميها في أطفالك. نعم. لا يفتخر بمطعم ومشربي ولا بشيء صار من ملك الأبي. جيد، هذا مرة معنا، وأحيانا بعض الأشياء قد يكون فيها تداخل. تعلمنا قبل قليل أهمية زرع التواضع فيه، ومن أشكال التواضع أن يعرف الصبي أن لا يفتخر بماذا؟ بمطعم أو مشربي. والله إحنا والوالد البارحة رحنا على مطعم جبري وأكلنا فيه، ويعطيك تفاصيل مطعم تكلف فيه الوالد 400 أو 500 دينار. هذا ليس شيئا ينبغي أن يذكره، يعلم أنه أنت تناقشه في المنزل، أنت لماذا قلت هذا أمام زملائك؟ ترى بعض الأمور نحن كمتدينين قد لا ننتبه لها، لكن هي تكون بذرة الخطأ في الطفل، بذرة الإشكالية النفسية أو الخطأ التربوي الذي سينشأ معه في المستقبل من هنا. تمام، قد يكون والدك أخذك لمكان فيه ترف، ما عندنا مشكلة، كلهم على حسب ماله، لكن عود أنه لا تتكلم أمام زملائك أمام إخوانك أننا ذهبنا إلى هذا المكان، لأنه هذا شكل من إشكال التكبر الذي يذمه الله، وإذا فعلت ذلك مرة أخرى فلن أذهب بك إلى هذا المكان. يعود بالتعزير والترغيب. إذن يعود أن لا يفتخر بطعام ولا بشراب ولا بشيء صار من ملك الأب. كما قلنا والد اشترى سيارة فخمة، والد اشترى فيلا، والده المهم أصبح مسؤولا، يعود أن ماذا؟ لا يفتخر. دنيا، عود طفلك أن هذه دنيا، والدنيا ليست مما يفتخر به. والله يفتخر بوالده أنه حصل مركزا علميا، اخترع شيئا مفيدا، لا والله هذا الافتخار جيد، خليه يفتخر، يشعر أنه والله والدي عالم، والدي مخترع، والدي طبيب ناجح، والدي تخرج من الجامعة. الافتخار بالعلم جيد حتى يحب الأمور الشريفة، هذا يحببه بالأمور الشريفة. لكن والد اشترى سيارة شو يعني؟ والد اشترى بيت ايش يعني؟ هذا ليس شيئا تفتخر به وتعتز، هذه دنيا ثانية. فالافتخار في الأمور الدنيوية يحذر منه الصغار. نعم. ثم ليعظم غاية الإعظام من كان ذا جاه من الأنام والوالدين الكل والمر. قال ثم ليعظم، أي يعود الصبي أن يعظم الكبار وأن يحترمهم كما قلنا، خاصة الوالد الوالدة الأعمام الأخوال، وخاصة ممن كان من أهل الصلاح والخير، خاصة من كان منهم من أهل الصلاح والخير. إذن قال ثم ليعظم غاية الإعظام من كان ذا جاه، أي منزلة، قد تكون منزلة دنيوية، يعني رئيس القبيلة، رئيس العشيرة، هذا أيضا يعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، الناس تنزل منازلها، حتى يعني مش ضروري تكون الجاه ديني فقط، لا قد يكون بعض الناس يقول لك لا أنا لا أقوم إلا للمشايخ، أما رئيس عشيرة هذا دنيا، يعني حتى هو دنيا، إن هذا رجل في النهاية تريد أن تكسبه لصفك لصالحك، والله لا تدري بمكن بكرة يفيدك في مشكلة في حياة يفزع لك فزعة. فاحترام الناس وإنزالهم منازلهم من كرام الخصال ومن مروءات الرجال كما يقولوا. نعم. والوالدين الكل والمؤدبة والأقربين نسبة والصاحبة. ثم ليعظم أولا من كان ذا جاه، ثانيا الوالدين خصوصا الأب والأم، يعني أو المراد أن الوالدين هنا تشمل الأجداد والجدات، والوالدين الكلة، الكلة يعني والديه أبا وأما جدا وجدة، والمؤدبة، المؤدبة يعني شيخه وأستاذه الذي يؤدبه، والأقربين نسبة وصحبة والصاحبة، يعني أيضا يعظم أقاربه من أعمام وعمات وأخوال وخالات، وأصحابه الكبار في السن إذا كان ممن يصاحب كبارا في السن. نعم، لكن التعظيم له يعني أيضا غاية معينة، ليس التعظيم الذي يكون فيه ذل وخضوع ومهانة وأن لا يناقش، لا عادي، يعني احترام الإنسان هل هذا ينافي مناقشته في الأخطاء؟ لا، يمكن أني أنا أعظمك وأحترمك كشيخ، لكن ممكن أنت تخطئ وأناقش بهدوء وأسلوب مؤدب مع حفظ الحرمة والمكانة. ممكن الأب أو الأم يخطئ، فأنت تبين له بأسلوب مؤدب وراقي هذا الموضوع. فالتعظيم والاحترام باختصار لا يعني أن تصبح أصم أبكم أعمى عن الأخطاء، يمكن أن تعالج الأخطاء مع من تعظمهم وتحترمهم، لكن مع المحافظة على الهيبة والاحترام والتقدير لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن ظهر فعل الجميل منه فينبغي بأن يجاز عنه، أكمل الشطر، وأن يبجل قدره ويمدح بما به بين الأنام يفرح. إذن انتقل هنا إلى قضية ماذا؟ أن التربية ليست فقط بالترهيب والتعزير والضرب كما يتوهم البعض، بل التربية فيها مدح وفيها ذم، فيها ترغيب وفيها ترهيب. قال: فإذا رأيت الصبي صنع تصرفا صحيحا وقام بشيء جيد، لازم تمدحه، لازم تثني عليه، تقول: ما شاء الله، أنت اليوم يا بني فعلت فعلا صحيحا، اليوم أعجبتني في هذا الموقف. لأنه إذا هو دائما فقط يجدك تعيبه عند الخطأ ولا يسمع منك مدحا وثناء عند الصواب، أنت ستقتل العلاقة بينك وبينه، سيكرهك، يقول: والله إذا فعلت خير ما بسمعش حاجة، وإذا فعلت شر دائما الذم حاضر. هنا أنت تقطع العلائق بينك وبين طفلك. فالأب الناجح هو الأب الذي إذا رأى طفله وصبيه أحسن مدحه وأثنى عليه، حضر درسا علميا، حفظ سورة من القرآن، ختم مصنفا، حرص على خير، بر والديه، يحمد ويثنى عليه ويبجل ويقول أحسنت، وإذا وجد شرا أو سوءا عزر وعذب. فهنا ركز على جانب الترغيب فقال: وإن ظهر فعل الجميل منه فينبغي بأن يجازى عنه. وقد تكون المجازى حتى مادية، تعطيه مبلغ من المال، مكافآت، تشتري له بسكريت، تشتري له شغلة عملة، لكن احرص تشتري له شيء ينتفع به، مش تشتري له جوال والله بدك كافك دمرته. تمام. الأصل حقيقة الأطفال لا يمسكون الجوالات ولا يكون بيده جوال حتى يصل إلى يعني العاشر الأول ثانوي، يعني 17-18 نقبل ذلك. أما طفل عمره 7-8 سنوات في المدرسة معاه الجوال، أنت قتلت طفلك، قتلت عقله، قتلت مروءته، قتلت أخلاقه وقيمه لما أعطيته الجوال. يمكن يكون له جهاز في المنزل يخبأ عند الوالد والوالدة، يعطى في ساعات معينة ضمن توازنات معينة يمكن. أما أن يذهب طفل عمره 7-9 سنوات إلى المدرسة وهناك جوال في جيبه، هذا من أكبر الأخطاء التربوية التي هو سيذهب إلى المدرسة وسيلتقي برفقاء السوء وسيعلمونه كيف يدخل على المواقع السيئة وعلى المشاهد القبيحة. فلا تعطي الجوال، لا تعطي هاي المساحة. إذا كان هناك حاجة ملحة يكون في المنزل وفي ساعة معينة ثم يسحب ويوضع في غرفة مغلقة أو في مكان مغلق. أما هذه الطريقة إلقاء الجوالات في يد الأطفال يذهبون بها إلى المدارس، أبشر بسوء مطلع في تربيته. نعم. وأن يبجل قدره ويمدح بما به بين الأنام يفرح، كما قلنا هذا في حال إحسانه، أن يبجل قدره ويمدح حتى بين أقرانه، بشرط أن لا يكون مدحه بين أقرانه يسبب ماذا؟ افتخارا وكبرا له عليهم. يعني مدح الصبي أمام الناس ترى بعطيه دافع إيجابي. أحيانا طفلك بيكون معك تمام، فتقول: والله ما شاء الله فلان اليوم يا شباب أنجز هذا الكتاب. لو طفلك امدح، خليه يشعر بماذا؟ بنشوة الانتصار، بنشوة الإنجاز، بنشوة العطاء. إلا قالوا إذا وجد منه بدأت إيش؟ كبر، وأنه أصبح ماذا؟ كلما جلس مع زملائه يفتخر عليهم: أنا حافظ القرآن وإنتوا مش حافظين، أنا قرأت كذا وإنتوا مش قارئين، أنا أنجزت كذا وإنتوا مش منجزين. إذا بدأ هذا النفس يظهر منه، لا هنا تبدأ الأمور العكسية، أنه تعالى عم انت الله يكرمك ماشي حفظت القرآن، لكن هذا ليس للتطاول، وإنما هذا ليقربك عند الله، ليدنيك منه، قد ينسيك الله القرآن الذي حفظته، قد ينسيك المنظومة التي قرأتها. فدائما هي الموازنات مطلوبة ما بين إقبال وإدبار وكر وفر، هكذا عملية التربية. نعم. وإن فعل فعلا ذميما سرا فينبغي أن لا يعاتب جهرا. الآن سيعطيك كيفية معالجة الأخطاء، ما هي طريقة السلف في معالجة الأخطاء. شوف هذا كله ذكر الغزالي رحمة الله عليه في القرن الخامس والرابع الهجري، يعني شيء عظيم جدا أن يكون في موروثنا مثل هذه المنظومة التي تعالج عملية التربية بأصولها، بدلا من أن نسمع اليوم لدعاة التغريب وأصحاب التربيات المهترئة. قال: إذا فعل طفلك فعلا خاطئا، إما أن يفعله سرا وإما أن يفعله جهرا أمام الناس. طيب، وكثير من الأحيان الطفل لخوفه من أبيه قد يفعل الفعل الخاطئ كيف؟ سر، لا يريد أن يظهر عليه والده ووالدته، يذهب إلى غرفة معينة ويرتكب خطأ، يضرب، يشتم، يفعل شيء، يفتح الجوال من وراء ظهرك، يفعل فعلا ذميما من وراء ظهرك مهما كان شكل هذا الفعل الذميم. قال: فكيف تكون معالجة الأب والأم لهذا الخطأ؟ قال: فينبغي أن لا يعاتب جهرا. إذا ما دام طفلك يتهرب منك أثناء الخطأ، ترى هي ما زالت نقطة إيجابية لصالحك. ليه؟ لأن المصيبة أن يصبح يجاهر أمامك بالخطأ ومش خايف منك، معناته وانكسر الحاجز الذي بينك وبينه، أصبح يفعل الخطأ أمامك وهو لا يهاب منك. ما دام طفلك يخشى من الخطأ أمامك فهذه نقطة ما زالت جيدة، فهنا عليك أن لا تكسرها. فماذا يفعل؟ قال: فينبغي ألا يعاتبه جهرا أمام إخوانه وأخواته أو أمام أمه أو أمام الزملاء. لا، ماذا يفعل؟ يأخذه على جنب، يقول: ترى يا بني أنا شفتك وانت بتعمل الخطأ، لكن أنا ما بدي أفضحك، ما بدي، لأنك أنت كتمت فأنا بدي أستر عليك، تمام؟ أرجو أن لا تعيد هذا الخطأ مرة أخرى. الطفل إخواني متوقع منه الخطأ، من يريد طفلا كاملا لا ينجب أطفال أفضل له. ليه؟ لأنه ما في أطفال كاملين، الطفل بطبيعته لابد يخطئ، الطفل لابد يخطئ، والخطأ يعلم والخطأ يرشد، ما في طفل لا يخطئ. العبرة كيف تعالج الخطأ وكيف تستثمر الخطأ لعملية الإصلاح والرعاية. أما من يتذمر من أخطاء طفله فهذا رجل غير رشيد. الأطفال لضعف عقولهم أنت تخطئ، يعني هو أنت لا تخطئ، عفوا أنا وإياك نخطئ، فكيف تطالب طفلا صغيرا أن لا يخطئ؟ هذا ليس رجاحة عقل. فالطفل لابد أن يخطئ، لكن كما قلنا إذا كان خطأه سرا حاول أن يستخفي عنك، فحاول أن لا تعاتبه جهرا، وأن تكون المعاتبة بينك وبينه لا يطلع عليها أحد. قال: وإن فعل فعلا ذميما سرا فينبغي أن لا يعاتب جهرا ولا يذم بين أصناف الورى فإنه يخشى بأن يتجاسرا. لأنك إذا فعل هو فعلا سرا وأنت ذممته أمام إخوانه أو أمام زملائه، بعض الآباء مش فقط يذم، بعض الآباء يضرب ابنه، للأسف بعض الآباء أو بعض الأمهات تضرب ابنها أمام الآخرين عندما يخطئ سرا. هذا إخواني يكسر الحاجز، خلص قتلت نفسيته، لأنه هو استخفى، فأنت معالجتك للخطأ ينبغي أن تكون خفية. ما دام استخفى معالجتك للخطأ ينبغي أن تكون خفية، لأنك إذا عالجت الخطأ بالصراخ عليه أمام الناس وفضحه، خلاص ما عاد هناك شيء يستحي منه، ما عاد هناك شيء يستحي منه أو يخاف منه، فغدا سيعيد الخطأ لكن جهرا، سيعيد الخطأ مرة أخرى لكن جهرا. فما دام يخاف منك أبقي هذا الوازع حاضرا في حياته. فقال: ولا يذم بين أصناف الورى، أي بين الناس وأمام زملائه. إذا ذممت أمام زملائه أنت كسرت معنوياته ونفسيته. قال: فإنه يخشى بأن يتجاسر، أي يخشى بأنه إيش؟ خلص يتجاسر على الخطأ بعد أن زالت الهيبة وكسرت أنت الحارس، يتجاسر على الأخطاء ويقول لك: خلص ما هو أبوي فضحني فضحني ما ضلش فيها حاجة، يعني إيش أكتم، فضحني أمام الناس فضحني أمام الناس، فيصبح يفعل هذه الأخطاء ولا يستحي. حافظ على شعرة الحياة عند ابنك. نعم. ولا يبالي بعده بالعزل، بالعزل أي باللوم، يعني إذا عاتبته جهرا لن يبالي بعد ذلك بماذا؟ باللوم، خلص لأن الحادث كما قلنا انكسر، فما عاد هناك دافع يدفعه لأن يستحي ولأن يستخفي بفعله. نعم. أكمل. وبالملام عند كل فعل، إذن ولا يبالي بعده بالعزل وبالملام، أي لن يبالي بعد ذلك بلومه و تأنيبه لكسر الحواجز بينك وبينه. فهذا مهم جدا، أن بعض الشباب يستعجل في تأنيب طفله. الطفل يخطئ، بدك تنتبه، الطفل سيخطئ، لا تكن سريع الغضب، سريع الانفعال فتعالج خطأ بخطأ أكبر. لا تكن سريع الغضب، سريع الانفعال فتعالج الخطأ بخطأ إيش؟ أكبر في أثناء تصويبك للخطأ. نعم. بل ينبغي عتابه بحيث لا يعلم عليه أحد من الملا. يعني بل ينبغي أن يعاتب سرا بحيث لا يطلع على عتابه أحد من الناس، وأمام الناس صورته تبقى جميلة. لأنه هو لماذا استخفى بالفعل؟ إما خوفا وإما حرصا على أن تبقى صورته إيش؟ جميلة أمام الناس. فأنت لا تكسر له هذه الصورة الجميلة بفضحه. أستر على طفلك حتى يستر الله عليك، أستر على طفلك حتى يستر الله عليك، وحافظ على صورته الجميلة أمام الناس، لأنه استخفى محافظة عليها، فلا تنتهك أنت هذه الصورة. نعم. يقول هذا إن علم عليه فضيحة فلا تعد إليه. شوف ماذا تقول له أنت عندما تأخذه لتعاتبه سرا، ماذا تقول له؟ تقول يا بني لو رآك الناس على هذا لافتضحت، فحاول أن لا أراك ولا تفعل هذا الفعل مرة أخرى. يعني هكذا يقول الأب لابنه عندما يعاتبه سرا، يقول هذا إن علم عليه، يعني إذا عرفوا الناس أنك بتعمل هذا الخطأ، بتطلع على الجوال على صورة خاطئة، أنك بتنام عن صلاة الفجر، يعني شيء من ذلك، هذا إن اطلع عليه فضيحة فلا تعود إليه، ما بدي إياك تعود إليه مرة أخرى. دائما المعالجات الأولى يفضل أن تكون هادئة، الأخطاء الأولى لا يعالج معها بالشدة، ينبغي أن تكون المعالجات الأولى هادئة متزنة وليس كاسرة للطفل. نعم. ولا تكثر عنده الكلام فإنه يهون الملامة. سبحان الله، كما قلت، قال ولا يكثر عنده الكلام، يعني ما تكون تأنيبك للطفل نص ساعة وانت بتبهدل بتبهدل مش راضي تسكت، قال هذا سيكسر، وفي الوقت يقول له خلاص احكي انت مش راضي تسكت، قال فإنه سيهون الملامة عليه. الأب الفطن الذكي يلوم طفله أحيانا بنظرة فقط، أحيانا النظرة تكفي، نظرة قوية عنيفة تغني والله عن نصف ساعة من السب والشتم وغضب بعض الآباء. بعض الآباء يظن أنه كلما طولت مدة العتاب سينتج أكثر، كل نصف ساعة، بكرة ساعة إن شاء الله، بعدها ساعة ونص وأنا بعاتب. بالعكس المردود يصبح عكسي تماما. حاول أنه يكون كلامك موزون وثقيل، وأن الكلمة محسوبة، أنه أنا خلص مع 10 كلمات يابا لا تعيدها، خلص يعني بكفي كلمة لا تعيدها، بالنسبة له ينبغي أن تكون رنانة، ما بدي أطول كلام معك، لا تعد إلى هذا الفعل ولا أراك عليه مرة أخرى. لذلك قال ولا تكثر عنده الكلام، لا تكثر اللوم عليه نصف ساعة وأنت ترشه بالمسبات والشتائم، قال فإنه يهون الملامة، خلص في المستقبل سيصبح، يعني باختصار أنت اليوم إذا تكلمت دقيقة بكرة بتقدر تحكي دقيقتين، بس إذا أنت من البداية حكيت ساعة خلص مش راح تحكي أكثر من ساعة. فكأنه يقول لك أيضا حوش الإطالة للأخطاء الدسمة أو للمستقبل، أما إذا أنت من البداية فرغت طاقتك في السباب والشتام سيهون عنده الملام بعد ذلك. نعم. يخشى بأن يجزم ولا يبالي بما أتاه بعد من فعالي. قال يخشى بأن يجزم ولا يبالي بما أتاه بعد من فعالي، يعني الذي نخشاه إذا أكثرت اللوم والعتاب إنه خلص يصبح يجزم أن يقطع ويصبح يفعل هذا الفعل الخاطئ دوما ولا يبالي بالعتاب الذي سيحصل عليه بعد ذلك، لأنه خلص عارف إنه هذا أكثر ما يمكن أن يصل منك، أكثر من ساعة بدك تعاتب بتتعب، فهو عرف مستواك فبالتالي عرف النهاية، يعني ماذا لن يحصل أكثر من ذلك في اللوم والعتاب. فأنت باختصار أنهيت كل الأوراق في بداية الأمر، لا تخرج كل أوراقك في العتاب. يحذره غاية التحذير من الكذب والفحش والفجور وسرقة والأكل للحرام فإنه من موجب الآثام. أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه الصبي أن يحذر من الأفعال السيئة كالكذب، الفحش في الكلام، ارتكاب الفجور، خاصة إذا بدأ فترة يعني قبيل البلوغ، قبيل البلوغ يحذر هنا من العلاقات المحرمة، من الصحبة السيئة، لأنه كثير من الأطفال في هذه الفترات قبيل البلوغ يبدأ يفقد اتزانه لبداية ورود الشهوة عليه، فيحذر في هذه الفترة من الفجور، من سرقة المال، من أكل المال الحرام، تحرصوا على أكل الحلال، الوظيفة الحلال، هذا سن 11-12 يبدأ يستقبل هذا النوع من التوجيهات. هذا في سن 11 والثاني عشر قبيل البلوغ يبدأ يستقبل هذه التوجيهات الحياتية قبل أن يبلغ ويفوتك القطاع. نعم. فإن أتى وقت البلوغ والصبي بهذه الأشياء خبير لا غبي يعرف. إذا أتى البلوغ خلص الحمد لله الصبي أنت حققت فيه كل وسائل التربية السابقة. إذا أتى وقت البلوغ وقد نشأ الصبي على تلك الوسائل التربوية الصحيحة ماذا تطمع في ابنك؟ ماذا ترجو أن يكون مآله؟ قال فإن أتى وقت البلوغ والصبي بهذه الأشياء خبير لا غبي يعرف الصح من الخطأ والحلال من الحرام ومرؤات الرجال وكيف ينبغي أن يتكلم ويصمت. إذا عرف كل هذه المهارات نعم يعرفه مقصد الأشياء لمدة الدنيا وللأخرى. هنا تبدأ تتكلم معه قال بالبعد الأخروي وتركز على البعد الأخروي. شوف في الفترة الأولى من حياة الصبي التركيز على البعد الأخروي لن يكون منتجا كثيرا. ليه؟ لأنه لسه مش مدرك شو يعني آخرة وجنة ونار وقبر وعذاب. فهذه الأمور في الفترة الأولى من حياة الصبي صعب استحضارها إلا على الجملة ربنا بيحبك في جنة يعني كلمات محدودة لكن لن تدخل مع الصبي في تفاصيل الدار الآخرة والميزان والحساب والجنة والنار. هذه لا يتكلم معها مع الصبيان في فترة الصغر الشديد. ليه؟ لأنها غير منتجة. الصبي في فترة صغره يهتم بالبعد المادي المحسوس ما يلقاه في الدنيا. الآن إذا أصبح عند البلوغ أو قبيل البلوغ يبدأ يتكلم معه بعمق في البعد الأخروي. لماذا نحن نصلي وما فضيلة الصلاة ودورها في ربطك بالله سبحانه وتعالى. الآن أنت لما يكون سنه 7 سنوات تتكلم له إنه الصلاة ربنا بيرضى عنا بتدخلك الجنة صح؟ أكثر من هيك مش راح تحكي. لكن لما يوصل عمره 12 سنة 13 سنة لا تبدأ تفهمه إنه الصلاة لها آثار دنيوية في ربطك بالله تعصمك من الفتن تبعد عنك الحرام. تبدأ تتعمق معه في البعد الديني والدنيوي تمام. فلذلك قال فإن أتى وقت البلوغ والصبي بالأشياء السابقة خبير لا غبي في وقت البلوغ وقبيله يبدأ الكلام بتعمق في الأبعاد الدينية والمقاصد الشرعية للتصرفات. وأما في فترة الصغر لا أنصحك بالتركيز الكثير عليها حتى لا تضيع جهدك. في فترة الصغر أكثر من قضية حب الله والدار الآخرة وجنة ونار أكثر من هيك التعمق لن يكون منتجا كثيرا. نعم. يعرفه مقصد الأشياء لمدة الدنيا يعني كما مقصد مقاصد الصلاة مقاصد الصيام مقاصد غض البصر يبدأ يتكلم معه بمقاصد الأفعال والتصرفات. نعم. وأن كل عيش للإنسان عون على عبادة الرحمن يعني يفهمه المقصد من الوجود الإنساني. لما يصبح الصبي بالغ أنت يابا الآن راح تكبر خلاص بلغت والآن أصبحت مسؤول عن ماذا؟ عن نفسك وعن تصرفاتك وعن أفعالك. فيبدأ يتكلم معه عن الهدف من الوجود الإنساني أن الحياة رحلة ابتلاء وينبغي أن تعرف أنك ستتحمل أوزارك يوم القيامة ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا يا بني ربيتك أنا وجهتك أنا كنت حريص في فترة الصغر أن أغرس فيك القيم أنت الآن كبرت وبلغت فعليك أن تقود رحلة الحياة. أنا سأبقى موجها سأبقى ناصحا سأبقى معلما حاضرا في حياتك لكن أنت الآن من سيبدأ يتحمل مسؤولية الحياة لأنك بلغت. لأن البلوغ يبدأ معه إيش؟ تكليف والثواب والعقاب والحسنات والسيئات. فلازم تدردش مع ولدك حول هذه المفاهيم من فترة البلوغ مش تأخر. هذا تبدأ تتكلم معه في 20 و21 ضاع. أول ما يبلغ تبدأ تتكلم بلغت في ثواب وعقاب في جنة ونار وأنت الآن مسؤول عن أعمالك بدك تنتبه وتستيقظ. أنا ربيتك من الصغر ما كانش عليك ثواب وعقاب الآن أنت أصبحت مسؤولا عن نفسك وأنا أديت الأمانة فيك. نعم. أقوى لذي تقوى على العبادة وهي التي تحصل بها السعادة. أقوى لذي تقوى أي أن يعني كما يقول أن تعليم الصبي الهدف من الوجود في الحياة هذا أقوى له إذا كان من ذوي التقوى. أقوى لذي أي لصاحب تقوى على العبادة وهي التي تحصل بها السعادة. يعني تعليمك للصبي عندما يبلغ مقاصد العبادات وأهداف الصلاة وأهداف الصيام هذا يجعله أقوى على فعلها وأحرص عليها في حياته بخلاف الصبي اللي يصبح عمره 20 و30 سنة وهو لا يعرف لماذا يصلي. بيصير عمره 20 و30 سنة وهو لا يعرف لماذا يصوم. لماذا يزكي، لماذا يحج، إيش الكعبة، شو ما علم الصبي مقاصد هذه العبادات حتى يقوى عليها ويهتم ويكون شغوفا بها. نعم. والموت أقرب كل شيء ينتظر، وهذه الدنيا لنا دار ممر. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يناقشها الأب مع ابنه قضية الموت والقبر، ويحذره من رحلة القبر، ويبدأ يتكلم معه في سن البلوغ عن هذه الأمور، لأن طفلك لابد وسيمر بها. فمن الأمانة والمصداقية أنك إيش تفعل؟ تعطي التفاصيل، الدار الآخرة، مقاصد العبادات، الهدف من الوجود في الحياة. ممكن تقولي طب أنا يا شيخ ما عنديش أسلوب، أنا صراحة بعرفش أحكي في هاي الأمور، أنا طبيب مهندس يعني باب الله ما عندي هالسواليف هذه، أعرف أخوض فيها، ما لا أحسن صياغة العبارات. يا أخي أحضروا إلى مجالس العلم، أنت لا تستطيع أن تخاطبه، أحضروا إلى مجالس العلم وجعله يسمع من غيرك. أما لا أنت تحضر إلى مجالس العلم ولا أنت تريد أن تسمع، من سيعلمه؟ الشارع، التلفزيون، السوشيال ميديا. فلينتبه الإنسان، وإذا كان هو لا يحسن التعبير على الأقل يأتي بطفله بشيخ أو يحضر مجالس العلم للمشايخ الذين يحسنون التعبير عن هذه الأفكار. نعم. والآخرة دار مقر باقي، والآدمي لفعله ملاقي. إذا أيضا يذكره بالآخرة، وأنه هي دار البقاء والدنيا دار الفناء، وأن الآدمي سيلاقي نتاج فعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه كلها مواضيع وأحداث يجب أن تجلس مع ولدك وتبينها عند البلوغ، ما تتأخر، عند البلوغ مباشرة سيبدأ هذا الحوار. فينبغي التكثير للطاعات تزودا في مدة الحياة. يعني يخبر طفله بأهمية، الآن هو ما عاد طفل صار بالغ أصلا، يخبر بنيه بماذا؟ بأهمية التزود من الطاعات، احرص على الحياة نافعة، احرص على التخصصات الجيدة، احرص على العمل الذي يقربك من الله. فينبغي التكثير للطاعات يا بني تزودا في مدة الحياة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا ما هي؟ هذه الفلسفات لازم تكون عنده، ويفهم طبيعة الوجود في الحياة والغاية والمقصد من هذه الحياة. نعم. وحينما ينشو الولد مؤدبا يكون في بلوغه مهذبا. وأنا بعطيك الشيخ الزميل النتائج النهائية، يقول لك الطفل إذا نشأ مؤدبا ماذا سيعرف البلوغ؟ سيكون مهذب، سهل التعامل معه. وكما قلت لكم البارحة، لا تأتيني وطفلك عمره 15 سنة بتقول لي يا شيخ ابني ما برد علي، أكيد ما رح يرد عليك، لأنه أنت ما اهتممت به وعمره 5 و4 و3 و2. إذا بدك طفلك يرد عليك لما يكون عمره 15 و16، بدك تشتغل على هذه الرؤية من عمر 5-6 سنوات. أما هؤلاء الآباء والأمهات الذين لم يحسنوا التربية في الصغر ويريد ابنه يرد عليه في الكبر، هذا يحلم، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. لكن الأصل هكذا، أنت تحصد في سن 15 و16 ما زرعته منذ الصغر. فلذلك قال وحينما ينشو، أي ينشأ الولد مؤدبا يكون في بلوغه مهذب، بريحك خلاص سبحانه طول العمر بريحك، لأنه فهم الحياة وغرست فيه المدخلات الصحيحة والأفكار الناضجة، فيريحك عندما يكبر. ما بتتغلب معاه في الجامعة، ما بتتغلب معاه بالزواج، ما بتتغلب مع بعض الآباء بيقول والله يا شيخ حكيت لابني ما يعمل عرس مختلط، مش راضي الابن. ما هو سؤال، انت متى بدأت تعلم طفلك أو ابنك هاي الأمور؟ بتلاقي طول عمره ما حكاله عن حرمة الاختلاط، وما غرسها في طفلي من الصغر، وابنه في مدارس مختلطة، وفي الجامعة بيعرف ابنه بصاحب بنات ومختلط، أكيد راح يعمل عرس مختلط، أكيد ستكون حياته غير مهتم، أكيد سيشتغل بالأشغال المختلطة. فلا تأتيني عندما ييبس عود ابنك تشكو لي حال ابنك، أنت تدفع الثمن. اللهم كما قلنا بعض الآباء قد يكون حرص وواظب وفعل ما عليه، لكن إن شاء الله أن مؤثر معين يخرج ابنه عن السكة. هنا أنا لا أتكلم عن الأمور الخارجية، أتكلم عن أب لم يقم بالواجب المطلوب ستدفع الثمن، هي هكذا باختصار. نعم. وحينما ينشو الولد مؤدبا يكون في بلوغه مهذبا. نعم. تؤثر الأشياء به في القلب تأثير حد السيف عند الضرب، يصبح حساس. يعني تؤثر الأشياء به في القلب، يعني إذا نشأ الطفل مؤدبا سينشط عنده الوازع الديني، الوازع القلبي. فإذا كبر وأصبح يسير في الحياة، والله نظر للحرام بيصير تحز في نفسه. ليش بعض الشباب اليوم يعيش علاقات محرمة وما بتحز بنفسه؟ إنه ما في أب زرع الوازع الديني في الصغر. لكن الأب الذي يخوف من الله والدار الآخرة ويزرع عند البلوغ أهمية الدنيا وقيمة إنك مكلف، هذا عندما يكبر ابنه ويواجه فتن الحياة يصبح حساس للذنوب والمعاصي. بعض الشباب هو غافل، طبع على قلبه، ختم على قلبه، يفعل المنكرات والموبقات وهو غير حساس للذنوب والمعاصي. ما السبب؟ لم يوجد من يزرع فيه الوازع الديني، أبوه لم ينضج هذه الفكرة. في أهم شيء أن تزرع في ابنك الوازع الديني. أخي الكريم، ابنك لن يبقى معك طول الحياة. ابنك لمتى سيبقى معك؟ خلص 20-25 بتزوج والله يسهل عليه، فغدا سيعتمد على ماذا؟ على الوازع الذي زرعته فيه. ازرع فيه الوازع الديني كما قال الزميل، تؤثر الأشياء به في القلب تأثير حد السيف عند الضرب. كيف السيف إذا ضرب شيء بيأثر فيه؟ كذلك تصبح المعاصي والذنوب والطاعات والخيرات كلها تؤثر فيه، فينشط للطاعة، ينشط للخير، وفي نفس الوقت يغضب ويضيق عند المعصية وينفر منها. فهكذا، لأن قلبه زرع فيه البذرة الصالحة. نعم. وتنتقش في قلبه محبة لربه وطاعة ورغبة. نعم، هذا الطفل الذي كبر على مائدة القرآن وعلى أساليب التربية سينشأ في قلبه محبة الله، سيترعرع على حب الدين، سيترعرع على حب العلم، على بغض المعاصي والذنوب، لأن الأب كان ناجح في زرع هذه القيم فيه عند الصغر. نعم. لكل ما يدني من الجنان ويلتزمها دائم الزمان. قال إذن وتنتقش في قلبه محبة لربه وطاعة ورغبة، رغبة في الخير، ورغبة، كلمة رغبة مرتبطة بالبيت الذي يليها، ورغبة لكل، كلمة رغبة مرتبطة بالبيت الذي يليها، يسمى في اللغة تضمينا، أن يكون نهاية البيت مرتبطة ببداية البيت اللاحق. فقوله ورغبة لكل، يصبح عنده رغبة لكل ما يدني من الجنان. يعني لماذا هذا الشاب يحب العلم وصلاة الفجر ويغض بصره، بينما ذاك الشاب يحب العلاقات النسائية والنظر للحرام والسوشيال ميديا؟ يعني ما الفرق بين هذا وهذا؟ ربما الاثنين أبناء عمومة، لكن هذا محب للعلم ومجالس الخير وصحبة الصالحين ويبكي على فوات صلاة فجر، وذاك يبكي على فوات زميلة ولا صديقة جامعية وعلاقات محرمة. هذا يبكي على طاعة وذاك يبكي على معصية. ليه؟ التربية والتنشئة. هذا أبوه عوده من الصغر حب مجالس الخير فأصبح يبكي على فقدها، وذاك والده من الصغر عوده الحرص على النهم والأكل والجشع، وعلمه الاختلاط والمسابح المختلطة والمجالس المختلطة ورؤية الحرام. فلما نشأ كبيرا اختلف الهم. هذا يبكي، بعض الشباب ترى يبكي على خسارة فريقه، صح ولا لا؟ ترونهم على السوشيال ميديا، إذا خسر فريقه في كرة قدم يبكي، عمره 20-30 سنة يبكي مثل الأطفال، وذاك يبكي على صفحة من القرآن لم يتقنها. لماذا اختلف الهم في البكاء؟ اختلاف الهم في التربية. بالتأكيد وارد هذا، ليس وارد هذا. ذاك علمه أن يبكي على الأمور الشريفة، وذاك عوده أن يبكي على الأمور الدنيئة. فخرج طفله يبكي على كرة قدم وصحبة نساء وفوات دنيا، وذاك يبكي على صلاة فجر ذهبت وآخرة ضاعت وفوات طاعة ومجلس علم لم يحضره. اختلف الهم لاختلاف الأب والأم، سبحان الله. نعم. وإن وقع نشو الولد بغير ما قلنا به أضحى كذوبا نهما. أما إذا نشأ الصبي على طرائق ليست هي الطرائق الصحيحة في التربية، الطرائق التي قدمها، فأنت ستدفع الثمن. باختصار سينشأ طفلك، قال أضحى أي أصبح كذوبا نهما، علمت الكذب راح يصبح كذاب، علمت النهم في الطعام والشراب، سيخرج ابن شغله الشاغل المطاعم والمشارب والمقاهي والجلسات العامة. إذن وإن وقع نشو الولد، أي نشوء الولد بغير ما قلنا به، أي ما قدمناه في القواعد السابقة، فإنه أضحى، أي يصبح كذوبا في أقواله، نهما حريصا على الدنيا في أفعاله. نعم. مفاخرا مباهيا للناس ملازما طبعا، ليس متواضعا، متكبرا، يستطيل على الناس، يتباهى على الناس. نعم. ملازما طبائع الخساس كلامنا، وسيلازم طبائع الخساس، يعني الصفات الخسيسة والمروءات الدنيئة والصفات القبيحة كلها ستجتمع في ولدك، وأنت كنت السبب، لأنك لم ترسم قصة النجاح، لأنك لم تبدع في رسم صورة جميلة لهذا الطفل في المستقبل. دائما أقول الإنسان عندما يكبر هو نتاج صورة جميلة زرعها الأب في الصغر. أنت هي صورة جميلة لما زرعه والدك فيك. اللهم إلا بعض الشباب الذي قد يكون والده غير مهتم لكن تلقفته بعض البيئات الجيدة فصنعت. فأنا ما أقوله على الغالب وليس على الإطلاق مثل القاعدة الفقهية أغلبية وليس كليا مهم. فما أذكره على الأغلب أن الطفل عندما يكبر ويصبح رجلا هو صورة جميلة زرعها أو صنعها الوالد أو صورة قبيحة. من صنع صورة جميلة سيحصد زرعا جميلا ومن زرع صورة قبيحة سيحصد زرعا قبيحا. نعم. كلامنا لنفسه لا يستمع قد صار طبع الشر فيه منطبع. أي هذا الشاب السيء خلاص نشأ سيء الطباع لأن والده لم يهتم به. فالنصائح التي كنا ننصحه بها وكل ما نزجره وننهاه عنه لن يستمع. كلامنا لنفسه لا يستمع. كلامنا لنفسه لا يستمع. لا يستمع كلامنا لنفسه. أعد ترتيب البيت. لا يستمع كلامنا لنفسه. يعني النصائح التي نوجهها له لا نسمع. تجد بعض الآباء يا حرام مثل الساعات وهو يلاقش ابنه. يا أبا هذا غلط. يا أبا تعملش هيك. يا أبا كذا. فاته القطار خلص. هذا الابن بعد 13-14-15 يصعب جدا أن تبدأ تؤسس فيه فكرة غيبت عنه خلال 13 عاما. غيبت عن خلال 13 عاما. يا أبا الجوال خطأ. طب أنت خلال 13 سنة عمرك قلت له الجوال خطأ؟ منعته من الجوال؟ حرمته من؟ لا. الآن بعد ما صار عمره 15-16 وشفته ما بيعرف يحكي مع الناس وعنده انعزال وانفصام حياتي وعنده مشكلة في عقله لكثرة جلوسه على الجوال، الآن أصبحت تقول له يا أبا الجوال خطأ؟ إخواني انتبهوا على أطفالكم قبل أن تيبس أعوادهم. هذه هي الحياة، عليك أن تفهمها. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: فينبغي للوالد التعني بكل ما بنت وكل فينبغي ابن. للوالد التعني، والله هذا كلام عالي. يعني ينبغي تتعب. ما معنى التعني؟ التعب، هاي الخلاصة. إذا رحلة التربية هي رحلة تعب ورحلة فيها نصب، لكن بإذن الله عند الصباح يحمد القوم السرى. لما تشرق الحياة على طفلك وتجده عالما منتجا مفكرا شابا خلوقا محمود الدنيا وأخرى ستحمد الله أنك تعبت، صح ولا لا؟ الحمد لله تعبت صغيرا لكنني نلت، أو تعبت عليه وهو صغير لكنني نلت عندما كبر. لذلك التربية هي عناء، ومن يريد تربية بلا عناء هذا لم يفهم التربية. وكلما اشتدت الفتن اشتد العناء في التربية. كلما اشتدت الفتن والمدخلات السيئة والمغريات في الحياة سيشتد بلاؤك في عملية التربية وصناعة الابن الناجح. نعم. فينبغي للوالد التعني بكل ما بنت وكل ابن. ولاحظون قدم البنات حتى لا يظن أنه أهمل ذكرهن، فالاهتمام بالبنات كما يهتم بالأبناء. لا ينبغي أن تميز بينهم في التربية، لكن كل شخص له ما يصلحه وله ما يعني ينبغي أن ينشأ عليه. فالاهتمام يكون بتربية البنات كما يكون بتربية الأبناء. نعم. صونا لهم عن موجب المآثم لا تهملوا صبيانك البهائم. قال فينبغي إذن للوالد التعب كما قلنا بكل ما بنت وكل ابن. لماذا يتعب؟ صونا، صونا مفعول لأجله. يعني لماذا ينبغي عليه التعني والتعب في عملية التربية؟ صونا لهم عن الآثام والمهالك. وكما مر معنا في كلام الغزال البارحة، كما أنك تحمي ولدك من نار الدنيا عليك أن تحمي ولدك من داري عفا من ناري الآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله أمرك أن تحمي نفسك وتحمي أهلك، مش فقط تحمي نفسك. نعم. ففي كتاب الله قوا أنفسكم مفهومه أتاكم بالآية. يعني ربنا ماذا قال في كتابه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. مفهومه وكل من يلزمكم أراد بالتفقيه والتأديب وكثرة التعليم والتهذيب. يعني أراد ربنا بقوله قوا أنفسكم، يعني لو سألتك الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، في السؤال كيف يا رب نقي أنفسنا وأهلينا النار؟ قال أراد، أي أراد ربنا بقوله قوا أنفسكم من خلال التفقيه، حضور مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس البركة. أراد بالتفقيه والتأدب، تعلمه الأدب ومحاسن الأخلاق ومكارم العادات ومرؤات الرجال، وكثرة التعليم والتهذيب، المتابعة المستمرة. الأب والأم عبارة عن كاميرا مسلطة على الطفل في فترة الطفولة، كاميرا مسلطة عليه في كل فعل وفي كل حين، لكن لا يعنت كما قلنا، وإنما يحسن معالجة كل موقف من المواقف. نعم. وفي حديث للنبي المرسل محمد والسلام محمد المعظم المبجل أن الولد بالفطرة الإسلامية يولد ويرجع بعد للهودية. هذا عليكم أن تحسنوا قراءة هذا البيت حتى لا تخطئوا فيه. أعد قراءة مرة أخرى حتى يعرف الإخوة كيف يقرأ هذا البيت، لأن فيه سكون كثير حتى لا يكسر البحر. هذا البيت إذا قرأته مستعجلا ستكسر البحر الشعري، فتحتاج أن تحسن قراءته. أن الولد بالفطرة الإسلامية، كلها مسكنة، بدك تسكن الكل. أن الولد بالفطرة الإسلامية، والهمزة في الإسلامية لا تقرأ، تسهل. أن الولد بالفطرة الإسلامية يولد ويرجع بعد للهودية. أن الولد بالفطرة الإسلامية يولد ويرجع بعد للهودية. للهودية، صلحوها عندكم، للهودية، حتى لا ينكسر البيت. أن الولد بالفطرة الإسلامية يولد ويرجع بعد للهودية، هكذا يضبط البيت حتى لا ينكسر بحره. يعني أن الولد، يعني هو يقصد هنا ماذا؟ أي حديث يقصده؟ كل مولود يولد على الفطرة، وهي فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا ما قصده. يهوداه والداه تاعسا، وقد ينصره أو يمجسا. يهوداه والداه، يعني الآباء والأمهات هي المدرسة الأولى أحبابي التي ينشأ فيها الطفل. ما هي أول مدرسة ينشأ فيها الطفل ويتخرج منها؟ مدرسة المنزل، الأسرة، البيت. فأنت قد تكون سبب في تعاسة طفلك كما قال، وقد تكون سبب في سعادته. تكون سبب في تعاسته إذا أغفلته، وتكون سبب في سعادته إذا ربيته وأحسنت توجيهه. ولذلك قال أن الولد بالفطرة الإسلامية يولد ويرجع بعد للهودية. كيف ذلك؟ يهوداه والداه تاعسا، يعني إذا كان تعيس الحظ يهوده والده فيكون سببا في قذفه في النار. وقد ينصره إذا كان عقيدتهم النصرانية، وقد يمجساه إذا كانت عقيدتهم المجوسية، أو يكون سبب في إلحاده، أو سبب في شيء من هذه الأشياء. كثير من الآباء اليوم يعاني، يقول لك ولدي عنده شكوك في الإسلام، ولدي ملحد. طب تعالوا أشوف وين وديت ولدك. والله وديته يدرس في أمريكا. طبعا أخي، أنت دمرته، أنت كنت سبب في دمار ولدك لما درس في بلاد الكفار فتعلم عندهم فتأثر عقله بعقولهم. نعم، ليس شرطا كل من ينشأ هناك يعود بذلك، لكن الأصل أن لا تذهب بابنك إلى تلك الديار، فالعقيدة أغلى ما يملك. تربي ابنك في المدارس النصرانية، وغدا يدرس في أمريكا وبريطانيا، وبعد ذلك أبصر كذا من يتزوج، ثم بقول لك الولد ألحد. وين النتيجة الطبيعية؟ إن الولد يلحد، لأنه ما في شيء صح في الحياة، من بداية الحياة لنهاية الحياة خطأ. فأنت ماذا فعلت له لألا يلحد؟ هل حضر مجلس علم؟ هل اخترت له وانتقيت له المحاضن الطيبة في الدراسة المدرسية والجامعية؟ ولا الأمور هكذا تأتي كما تأتي الرياح، عليك أن تنتبه حتى لا تدفع الثمن. نعم. فإنهما ساقاه للصواب يشاركاه الكل في الثواب. قال الآن ما يعطيك الفائدة حتى أنت تتشوف إلى التربية؟ يقول أنت إذا تعبت وتعنيت في تربية ابنك، كل حسنة وكل طاعة سيفعلها ابنك في المستقبل هي في ميزان الوالد والوالدة، أليس كذلك؟ تخيل أن ابنك خرج عالما وأسلم على يديه مئات الآلاف والملايين من البشر، كل هذا في صحيفة والده، حسنات تأتيك وأنت مرتاح في قبرك إن شاء الله. وتخيل أن ابنك خرج مغنيا لسوء تربيتك طبعا، وأصبح يسمعه مئات الآلاف، كل ذلك في صحيفة وزرك وأنت تشوى في قبرك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تقول لي والله ابنه طلع مغني ولا ابنه طلع عالم، هذا أنت من تزرعه. ففرق بين من يخرج ابنه عالما داعية موجه واعي مثقف يعلم الناس الخير، ومن يخرج ابنه راقص أو راقصة أو صاحب جيمز أو ألعاب إلكترونية فقط هدفه إغواء الشباب لهذه الألعاب، أو من يخرج ابنه مغني أو مغنية، كل ذلك ضريبة أنت تدفعها في العادة. لذلك قال فإنهما ساقاه للصواب يشاركاه الكل في الثواب. سيشاركاه في ماذا؟ الثواب في جميع أفعاله. قال فإن شقي وضاع من يديهما وفرط فوزره عليهما. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. فإن هم فرطوا في التربية وشقي الطفل وضاع فالوزر عليكما. لا تظن أنك والله أنا ما إلي دخل، هو لا أنت إلك دخل، لأنه العبرة بأول 13 سنة ماذا فعلت، هذه أهم وأخطر 13 سنة في حياة طفلك. أنت من سيحدد هل أنت ستثاب عند الله في المستقبل أم ستعاقب على إنتاج هذا الشاب عندما يكبر. فهذه رياضة الصبيان الآن ختم هذه المنظومة وسماها باسمها. وفي العادة العلماء يسمون المنظومات في بداية الكتب، لكن هو سمى منظومته في نهاية الكتاب. فماذا قال؟ فهذه أي هذه الأبيات التي قدمتها هي رياضة الصبيان، أي سميتها رياضة الصبيان. والتربية والتأديب يسمى رياضة عند العلماء، عملية التأديب والتربية إيش تسمى؟ رياضة. إحنا نسمي الرياضة الركض والجري، لا، في كتب هناك رياضة النفس. رياضة النفس يعني تأديبها وتهذيبها، هذا من أعظم أنواع الرياضات، بل هو أعظمها رياضة النفوس على الطاعة. فهذه المنظومة سميتها رياضة الصبيان، أي تأديب الصبيان. نعم. فهذه رياضة الصبيان جمعتها منظومة المعاني. جمعتها لك أيها الإنسان يا طالب العلم، يا أيها المتعلم، جمعتها لك منثورة أو منظومة؟ منظومة، لقد جمعتها منظومة وليست منثورة، النظم والشعر. فهذه أفكار في تربية الأبناء جمعتها لك نظما. ولماذا جعلها نظما؟ ليسهل حفظها والرجوع إليها ومراجعتها ومدارستها بين الطلبة وأهل العلم والمهتمين بهذه الأبواب والجوانب. فهذه رياضة الصبيان جمعتها منظومة المعاني. نعم. مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها. فهي مفيدة لكل من درسها وتعلمها وأخذها وهو يريد التطبيق ويريد العمل، وليس فقط يريد إجازة في كتاب أو شيء ويغادر هذا المجلس، جزاه الله خير الشيخ اليوم أعطانا نصيحة في التربية ثم يغلق الكتاب. لا، هذه للعمل إخواني، هذه منظومات وهذه الدراسة في كل الكتب، ليس فقط هذا الكتاب، كل ما قرأناه في العقيدة الواسطية والكبائر والقواعد الفقهية ولفت، كل هذا إنما يدرس ليعمل به وليس ليجاز به. الإجازة هذا مما يستأنس به فقط في الحياة، وإنما المقصد من هذا العلم أن يورثك عملاً وقربا من الله سبحانه وتعالى. فهذه رياضة الصبيان جمعتها منظومة المعاني، مفيدة لكل من رآها ودبر الأشياء بمقتضاها، يعني دبرت أمور التربية بناء على هذه القواعد التي درستها. نعم. والله يهدي كل للرشاد به استعنت فهو خير هادي. وختم هذه المنظومة بالدعاء، لأن النهاية في النهاية مهما كنت حريصا ومهما بذلت الأسباب فالنتيجة هي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الأمر من قبل ومن بعد. قال: والله يهدي الكل للرشاد به استعنت فهو خير هادي. فخير من يستعان به، وخير من يتوكل عليه، وخير من تكل عنده أطفالك وأبنائك، وخير من تودعه فلذات الأكباد هو الله سبحانه وتعالى. فدائماً احرص على أن تدعو لأبنائك، يعني هناك شيء من التربية لعله ختم به، هناك جانب تربوي ظاهر وهناك جانب تربوي خفي بينك وبين الله، وهو أن تدعو لأبنائك بالصلاح. ادعو لأبنائك أن يسددهم الله وأن يوفقهم الله وأن يعينهم الله على زمن الفتن، أن يعينهم الله على الصلاح في قابل الأيام، فإن الله هو الحفيظ. احفظ الله يحفظ. والله يهدي الكل للرشاد به استعنت فهو خير هادي. نعم. ثم الصلاة بعد حمد ربي على النبي المصطفى من كعبي وكل آل للنبي. نعم، من كعبي أي لأنه صلى الله عليه وسلم يعود نسبه إلى كعب بن لؤي، نسبه الشريف يرتبط بكعب بن لؤي، لكن هو ذكر كعب دون غيره حتى يصلح معه الوزن الشعري أو القافية والروي. لماذا ذكر كعب؟ يعني هل لمزية في كعب؟ لا، وإنما لأنه المناسب لقافيته. ما القافية التي عليها المنظومة؟ تمام؟ يعني هي ليست قافية واحدة، لأن هذه المنظومات الأدبية القديمة أحباب الكرام للأسف ما يعتني بها العلماء كما يعتني الشعراء الجاهليون وغيرهم بأن تكون القصيدة على باب واحد، لا، يأتي بها على 50 قافية. الهدف عنده إيش؟ أن ينظم لك الأفكار ليسهل عليك حفظها. لكن هل يلتزم بقواعد الشعر العربي أن تكون القصيدة على قافية واحدة؟ لا، لكنه يحرص قدر الإمكان أن يكون الشطر الثاني موافقاً للشطر الأول. يعني هذا الذي ستلاحظه في المنظومة، أنهم يحرصون أن يكون الشطر الثاني يختتم بالحرف الذي يختتم به الشطر الأول. فهنا مثلا إيش قال؟ ثم الصلاة بعد حمد ربي باء مثلا على النبي المصطفى من كعبي باء، لكن هذه المنظومة عليها على قافية معينة، ليست على قافية. وهذا كثير في المنظومات المتأخرة لأهل العلم، لأنهم كما قلنا هو ليس هدفه أن يكتب معلقة تعلق على أستار الكعبة، وإنما هدفه أن يأتي بأفكار منظومة يسهل عليك حفظها وتدارسها والتنبه لها. نعم. ثم الصلاة بعد حمد ربي على النبي المصطفى من كعبي وكل آل للنبي وتابعي ملاحظ. وكل آل للنبي، قلنا الآل في الدعاء يحمل على كل أتباعه على دينه، وإن كان البعض يحمله على الآل بالمفهوم العقدي وهم فاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله عنه، والبعض يدخل زوجاته في هذا اللفظ. نعم. وكل آل للنبي وتابعي ملاح برق في سحاب هامعي، يعني أبقى أدعو الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة بروق البرق من بين السحاب الهامع الممطر. والبرق امطار، البرق لمعانه بين السحاب الهامع، هذا يبقى إلى يوم القيامة. فكأنه قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تدوم إلى يوم القيامة، بدلا من أن يقول صلاة تدوم إلى يوم القيامة عبر بطريقة أخرى. إيش قال؟ ما لاح برق، أي مدة ظهور البرق من بين السحاب الممطر، وهذا يستمر إلى يوم القيامة. وهذا ختام تعليقنا على هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام أحمد بن أبي بكر الزميل، وهو ختام تعليقنا على الكتب المقررة في مدارج العلم في نسختها الثانية لعام 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.